ناس زمان كل حد من 9:30 نهار مع عبد سالم التواتي. ناس زمان عديت عمري فيك وانتي فيا، عديت عمري فيك وانتي فيا، ياسر عزيز عليك الروح انتي ساكنة زواجية. عديت عمري فيك وانتي فيا كي الروح يا نزاوة، بناتك أولادك في الهوى نتساوى، وبهواك يا أغلى الغلان الداوة، وفي تربتك نرتاح بعد العية، وفي ذاعتك نتداول ونتراوى بصواتنا ولهجاتنا البدوية. من امام ميكروفون نفزه وفاهم الدرداركم، عمكم سالم التواتي في نزمان. مرحبا بكم الناس كل، نهاركم مبروك، نهاركم دقله وحليب. انتم على الموجه 100.9 في برنامج ناس زمان. البرنامج هذا اللي هو منكم وليكم، واللي ينطلق منكم ويرجع لكم، لان بلا بيكم ما نجمو نعملوا حتى شيء. في الاجهزه التقنيه برهان بن عبد الله، معايا في استوديو زملائي صالح فلفول وصالح. صباح الخير. صباح الخير عم سالم. سيلي صباح الخير. ومعنا ضيفة الحصة اليوم أختنا اللي غابت مدة طويلة علينا حسب ظروفها وحسب ظروفنا احنا، زادة حتى احنا ظروفنا، أختنا زهر العربي. زهر صباح الخير. صباح الورد والياسمين خويا سالم، لاباس؟ الحمد لله. ننطلقوا في برنامجنا على بركة الله بالآية الكريمة، قوله تعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. علاش الدعوة هذه النبي يطلبها؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، لأن الإنسان مبني على النسيان وعلى الخطأ. وذاك علاش ديما في برنامجنا نقول لكم سامحونا كان غلطنا، وذكرونا كان نسينا، وشجعونا بأراكم وبدعمكم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، لأننا إذا كنت تحاسب صاحبك على نسيه، قالك تو نجي وما جاش، ولا تو نتلاقوا ما تلاقتوش، ولا تو نخلصك وما خلصكش، تنازل شوي. والخطأ من شيء من الإنسان، ما فهمش واحد ما يغلطش، ما فهمش حتى حد. احسب روحك نهار نوض الصباح وقول باش نحسب أغلاطي اليوم الصباح، شوف روحك من 8 إلى 10 قديش من خطأ تخطيه. ويجي الحديث النبوي يدعم الآية، يقول صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم، كل أداة جمع، كل ابن آدم نوع من مخلوقات الإنسان، خطأ غلط كثير الأخطاء، هذه فعال تفيد الكثرة. كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ومعنى التوبة هنا هي الندم على الخطأ وطلب الصفح ويحاول يصلح إذا كان يجب يصلح. ربي وفقنا باش نكونوا من التوابين بعد الخطأ إن شاء الله، ونكونوا من اللي يعرفوا خطأهم. اللهم بصرنا بعيوبنا يا رب. على الله دلالي ولهوش على المخلوق، سكران مالي بسيفي دخلت السوق. Ooh. موجة وصل صوتك. ناس اسمعي. الله الله يرفع داك يا لخية وتروحي للحوش يذوي ضية. الله يهز عثارك وتروحي مصباح يذوي دارك. بك يفرح ودرك وكل جوارك معاهم سكينة الغالية وسمية. يا فاتحة للضيف باب ستارك يشفيك ربي لا تشوفي سيا. يبريك ربي العالي يا فاطمة يا فرحة الزوالي. وتونسي ما جيت خويا الغالي تعيشوا حياتكم طيبة وهنية. يا ربي يا حنان هذا سوالي تشفي وخيتي الغالية البدرية. الله يشفيك يا فطوم. ناركم مبروك ناركم سعيد من أمامك كلكم في زوافة من دردارك معكم سالم توتي في ناس مال. مرحبا بكم من جديد. أكيد تستنوا في المسابقة تو. منيش مشرح ياسر من مش عارف معني حسب روحي متضايق شوي. أما باش نكمل الحصة يعني بحول الله ونعدوها إن شاء الله طيبة كما تحبوا أنتم. نحبوا نعرفوا زوز من الناس تعرفوا في قبلي. واحد تعرف بالمية وواحد تعرف بالضوء. نقولوا فلان متاع المية وفلان متاع الضوء. الأول اللقب متاعه أبو رقعة والثاني اللقب متاعه سعد الله. أيش اسمهم هذو؟ من هو أبو رقعة ومن هو سعد الله ومن هو المتكلف بالمية ومن هو بالضوء؟ المثل الشعبي اللي عنده زهر يحطب له. ايش يحطب له باباه؟ الاغنيه من اغاني ايام زمان تقول يا زين الصحراء وبهجتها يا مجمل رمالها. تحبوا سطر البيت الثاني من الاغنيه وشكون يغني فيها؟ يا زين الصحراء وبهجتها يا مجمل رمالها. تحبوا نعرفوا بقيه البيت الاول من الاغنيه وشكون يغني فيها باش ننطلقوا في الفسحة؟ أول ما ننطلقوا أخونا صالح شو اسمه صالح شو لقب الدعاء؟ الجعيدي. صالح الجعيدي مريض ربي يشفيه إن شاء الله وربي يهز عثاره نطلوا عليه وربي إن شاء الله يخفف عليه. أي عندك السكر المخزون تعبه يا سرطة الهامس نلقاه في حالة حالة حالة مؤسف. باش نبدأ بتعليم الكبار. تعليم الكبار عنصر حي في الـ في الـ في الحياه اليوميه نتاع نتاع المنطقه. وزارني واحد من الوخيان يحكي لي على موضوع تعليم الكبار. يقول لي اللي تعليم الكبار المسؤولين زي ما همش ولينا الاهميه الكبرى. مركز واحد في قبلي علاش ما يكونش مركز في دوز سوق لحد مركز في او مراكز في دوز في اماكن متعدده والمراكز هذه يلزمها يخدموا يعني طريقة عشوائية. ما فماش إطار كامل لهالميدان هذايا. وعنا خاصة المرأة عنا العديد من الأميات. الحمد لله تو المرأة هي مثقفة. ما فما نساء كبار ما قرتش. بالتالي وفما عنصر آخر تحسين المستوى. إذا كان يخرج من السنة الثانية ولا من السنة الثالثة ابتدائي نجموا نعمل فصل في تحسين المستوى. نرقب مستوى شوي تعرف الحروف تعرف تقرأ تعرف صح باسمها ولا الراجل كيف كيف يعني. فتعليم الكبار عنصر هام. وأخونا إن شاء الله الأسبوع الجاي نحدد لكم اسم الأستاذ اللي قري ونتوسع أكثر في الموضوع لأني باش ناخذ الموضوع الجاي الأسبوع الجاي موضوع الحصة إن شاء الله. إذا كان قعدنا حيين وإذا كان قعدنا من أهل الدنيا ورجعت لهالميكرو هذايا ولقيتوا عمكم سالم الأسبوع الجاي نحكي لكم على تعليم الكبار في الولاية كيفاش نجموا نطوروه كيفاش نجموا نقدوه ونحكي. وربما نستضيف الأستاذ هذا اللي حكى لي على مأساة تعليم الكبار. الذكار الذكار كي تلفز تلفت لاني فوتك مشهد مشكلة جريدة تقراها تحطها وترجع لها. لا الذكار التمليس يستنى التغليف يستنى الذكار العجول إذا فات فات. وحنيش عنا في نفزاوة ما عربي كان بالجمل وما يهودي كان بالبغل وما بلدي كان بالنخل. عن النخلة هذيك هي الروح. فبالتالي احرصوا على الذكار وتفقدوا اللي ذكر لك تفقد بعد الذكار ما فيها باس. فما طريقة اعملها واحد يذكر معايا جميلة ياسر يربط العرجون زوز رباطات يعني رباط في الوسط ورباط في رأس العرجون. وقال لي علاش فهمني باش العرجون ما يضرباش الريح منه ومنه وما يتشنترش. احرصوا في الذكار قد ما تنجموا بالله. فما مشكلة ذكر حتى الحراية والفطمية والخلطية ذكرهم تعرف شو قصة شمروخ ذكر بيشترك يعني تشتغل بها علفة تشتغل بها تمر. والله اليوم أختنا زهرة جابت لنا نوع من التمر قالت تقطع اليوم روعة يعني روعة نوع من التمر روعة. بالتالي يعني راهو مش وكان الدقلة مثلا الجندة تصبر أكثر من الدقلة تعرفوها غرسوف يصبر أكثر من الدقلة. به مدخلتي الثالثة حسن المعاملة. يقولوا هلنا قبل دنية ومخلاش عير لا جاية لدنية لا مخلاش عير. يا سيدي مخلاش عير أولى. الحسن المعاملة في التعامل فيما بيننا باللين نحاولوا حتى كيفش تلوم صاحبك ولا أخوك ولا اللي يخدم عندك لومه باللين واطلب منه باش يسقم العواج اللي فيه. المشكلة في زوز عناصر التعنطيز والتفنطيز. الواقف يتفنطز والقاعد يتعنطز. الراجل يتفنطز والمرأة تتعنطز. لا انت نقص متفنطيز وانت نقص متعنطيز وتقر واحكم. كيف العرف والخدام. العرف يتفنطز يدي في الجابة ويأمر وينهى والخدام يتعنطز هذا كاش نجم وهذا كاش عندي ما نجم. لا العرف ينقص متفنطيز وشدوها عم قول قالها عم سالم هذه التفنطيز والتعنطيز ضد بعضهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين المعاملة. انتم شوفوا حتى في القرآن الفصول كلها على المعاملة. معاملة الزوج والزوجة البيع والشاري رحم الله امرأ أن سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى. يعني المعاملة موجودة في كل حتى في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. أوغلوا في هذا الدين برفق. شفتوا قديش النبي حريص على المعاملة وعلى التعامل. به إذا كان يتولهوا بنا التقنيين يعطونا أغنية يا مرسول سبق سبق. برنامج وتكلم على إذاعة نفزاوة اف ام صوتك مسموع. ناس اسمعك رجعنا معكم في نجمان من أمام ميكروفون نفزاوة فهم الدرداركم على الموجة 100.9 عامكم سالم التواتي. نذكركم بالمسابقة، حبوا نعرفوا زوز شخصيات، واحد اللقب بتاعه برقعة والثاني اللقب بتاعه زعدلة، واحد تعرف بالمية نقولوا فين بتاع المية والآخر تعرف بالضوء أشي أسميهم هذوما، وربي يمد في أنفاسهم وربي يحيهم صحاتهم الحي منهم. طبعا المثل الشعبي اللي عنده زهر يحطب له باباه أمه. الأغنية من أغنية مزمان، يزين الصحراء وبهجتها يا مجمل رمالها. تحبوا نعرفوا بقية الأغنية وشكون يغني فيها؟ نقول فرحة وبنادير قوية، فرحة وبنادير قوية يا منشية زردة حامد صافي النية. فرحة وبنادير قوية زردة حامد شاد خبرها واللي انشرها مولاها بسرع ساهرها. اللي جاها مرة وانظرها رجع احضرها متعني جي على خطرها، هذا يحوس في دويرها بغى يصورها والاخر مجدوب وزيرها. وهذا عم سالم شاعرها عام بحرها على كل الدنيا خيرها عشقها بنية وجد فيها بركة كونية. فرحة وبنادير قوية زرة حامد مولى العادة، هاي سادة نفزاوة كلك أولادة محلاهم هاك الشدادة والردادة والفراجة هم زادة كل واحد زادة وزوادة خلى بلادة وجمعها عيالة وكبادة وغنى مداحة وورادة شي مكادة البردة ما الزردة ما هي عيد عيد عيادة زردة حمدية قصع نعمة خرجة مملية. فرحة وبنادير قوية هذه اللي من تحيتي لمهرجان سيدي حامد اللي تقام في المشية خلال الأسبوع الفات. نقول لكم اللي كان في مستوى طيب حقيقة، وأدعو كل أهلي في نفزاوة باش ان شاء الله الدوره الجايه يكون اكثر عموما يعم كامل قرى نفزاوه. فما احزاب صوفيه في كل قرى، في تلمين في تنبيب في الزاويه في زويه في كل الفرق هذه نجموا يشاركوا فيه. وان شاء الله نكلموا لجنه المهرجان باش يعتنوا بالفرق الصوفيه في الجهه كامله باش ما توليش خاص بمنطقه معينه. اي جونا فرق من الجزائر باش ندخلوا شخصيه الحصه اليوم. صالح شو اخترت لنا؟ شكون الشخصية اللي اخترتها نادرة؟ اعطينا اسم اللي تعرف به الساعة عند العموم. هو المدب انت غدا. المدب انت غدا. الراجل اللي حافظ القرآن حفظ جيد وديما يمشي في السوق الله يرحمه ويسامحه باقي الجبة الزرقاء المخططة وهو قصير القامة وديما يمشي ويردد في القرآن. الراجل هذايا قلنا صالح ابحث عليه وشوفونا منهم الناس زمان هو. حكينا عليه شويه نعرف وقتاش ولد عندهش ذر عندهش حاجه اش لقيت لنا عليه سي صالح. لا هو الاسم الصحيح نتاعه هو محمد بن رحومه بن علي بن عبد الصمد به ولد عام 1912 عام سالم في قبلي وحفظ القران في زاويه سيدي عبد القادر ومن بعدكش مشي لزاويه الغوث في دوز ايوه درس في طوزر والعمر نتاعه 40 عام معناها صغير وقت اللي حفظ القرآن وهو صغير. هذا يدلنا على كون احنا كنا من هنا نمشي نقروا في طوزر يعني هذا فخر النفزاوي. ايوه هاو مازال يا عم سلم تبتشبح وين مشي زادك كيف بعدكش مشي للكيف قرر في الكيف وقرر في قفص وقرر في قابس وبقي في قابس 11 عام هو يقرر في القرآن. ايوه من بعد مشي لتونس قعد 4 سنين ونص قعد وبعدكش ولا رجع القابس ثم من بعدكش ولا جيل قبلي هنا وقرر في جامع أولاد يعقوب الجامعة لحذا المدرسة لحذا دار الشعب ذاك. بالله يقول أولاد عقوب أسهل لنا باش نعرفوها. أي أولاد عقوب لأن احنا ناس زمان نقعدوا فيه نحكوا على بلغة ناس زمان. أي ومن بعدك شوف أهل الخير اش يعملوا في قبلي وقت ما يلقوش بلاصة وين يقروا في القرآن. أعطاه الشيخ المحجوب الله يرحمه أعطاه حنوت في النزلة وقعد يقري فيه في القرآن. باهي ومن بعدكش بلك سي صالح نوقف عند النقطة هذه. أي اللي كانوا اللي عندهم اماكن يعطوها بلاش باش يقرا القران مش يكرهها. لا لا بلاش قهوله هي أي. ومن بعد ثم هو فعل خير اخر وقت اللي مشي للسوق رجع للسوق اعطاه الحاج مصفى بالوادي حنوت يقر فيه في القران زي كيف عرس عمره عرس عام 1948 في قبلي هنا المد بهضايا ثم مد مشهور ياسر في دوز يقول علي بن سعيد علي بن سعيد هضايا تتلمذ على يديه هو وأولاده عند علي وعند شعيب اللي بيعته وفك الأثاث المستعمل أيوة. وعلي اللي هو تو منظف ويذن ساعات حتى في جامعة أولاد عقوب أيوة. وعند عبد الرحمن الله يرحمه توفى وزاد خلف زاد كذكيب خمسة بنات كيف ما قلت عم سالم المدب محمد هضايا بن رحومة كانت علاقة سمحة مع الناس وكان يكلم اللي يجي أيوة. هم علاش يقولوا هم هبول هضايا أيوة. لأن الإنسان وقت تكون أخلاقه طيبة أيوة. راهو حتى بالضبط يدخل حتى للقلوب متاع الناس أيوة. وما عملش حتى مشاكل زي كيف مع الناس لا ما مش مشاكل نعرفه أيوة. ونقولوا الله يرحمه وحتى أولاده توكيش وعيب كيف علي محبوبين الزوز بكل صراحة بتبقى الحال الطيب يخلف طيب ما في حتى شك هذه المعلومة على المدب عرفناه المدب تغدى الرجل اللي كان تقريب حياته معجونة بالقرآن يعني كان يمشي يتكلم القرآن كان التنفس بتاع القرآن ونعرف أن قري هنا عام 70 أنا قري هنا في قبلي كان يقعد معانا وكان حتى ردوده كلها كيه بالقرآن يعني. وراجل الفاضل الله يرحمه ويسامحه ونحيي أولاده ونقول لهم أنتم راكم فرع من أصل طيب إن شاء الله تكونوا طيبين كيفك الرجل الطيب هذاك إن شاء الله في قابس يجينا بقز الريح في الليل كيفاش يسالي الميكرو سيسالي ما يمشيش لا لا خذ الميكرو أيوة. قلت لك يمشي يجينا في الليل وقت احنا في قابل يوريك طيبة انتاع كيفاش يحب الناس يجينا في الليل هو وهلة يجينا بقزة الريح مهما ثم جذوه في الشوارع انتم وقت نشكنا في الوحدة الوقت أيوة. في السعد هذيك احنا مقام سيدي النصر أيوة. أيوة. ما دخلت فاطمة يعني وين عجيل توي قولي وين ضريت جيت اكل في الرشدة قولي قولي لا مش لازم نقول لك يجي ولا ويجي والله بجستر يمشي بجستر الله يرحمه كانت شخصيات غريبة وشخصيات طيبة جدا كانت في في في قبلي المدينة وفي كل قرية تلقى نوع من هالناس هذوما اللي عندنا في المنشية سيدي عمرو بن أحمد الله يرحمه كان آية في الردود وفي قادر على يدخل في كل شيء يحط ومحبوب عند الجميع كان في دوس الشيخ عبد الناجي الشيخ بن ناجي يعني المد بالطاهر بالفتوري زي المد بالطاهر بالفتوري الشيخ بن ناجي كيف يصلي يقول له ربي اغفر لي وارحمني قال له قول ربي ارزقني قال أجلي ورزق عنده مكتوبين باش نطلب فيهم هذوك ان شاء الله غير نطلب من الرحمه والمغفره ما حاجيش بحاجه اخرى الرزق مكتوب هذوما ناس زمان يا سادة المستمعين اللي نحبوا نذكروهم ونكرموهم ونعولوا عليكم هني نفتح قوس صغير صالح أي. اللي عنده شخصيه يحس به مؤثر رجل كبير توفى ويلا حي ينجم يعلم صالح في الفول ولا سيلي زريبة ولا سالم تواتي نقدموه لأن احنا ما نجموش نعرفوا الناس الكل بالضبط. فما فقرة أخرى قوس آخر احنا ما نجموش نعجبوا الناس الكل فما اللي ما نعجبوش ما في حتى شك هذا احنا اللي ما نعجبوش ما نقولوا ليش بيننا وبينك فلسة لا نقولوا له عاوننا باش نقولوا نعجبوك قول لنا انت شو تطلب شنو اللي رايحك واعطينا من عندك مساهمتك انت في تطوير البرنامج باش يكون اكثر ايجابيه وان شاء الله نوصلوا باش نحققوا رغبه كل الناس ان شاء الله ونحبوا كما احنا نحبوا الناس والناس اكيد يحبونا بحول الله ان شاء الله تفضل صالح عندك ثم الحبيب بن عبد اللطيف ايوه فعنده بعض ابيات في قصيده أيوة. يقول اذا كنت غناي للعرس بكر خمم تفكر قدام لا تقص قايس وحكر اي اذا كنت غناي شاطر تنجم للعرس قدم صلي على الهاشم البدر الاكرم انا اريد نرويك من كل معلم عنبر وسكر وانت على حسي واحد موكر اذا كنت غناي شاطر اما لا هيا تعالى وصلي على من شكت له الغزالة على قد حرف تعلت جبالة ورمل تعكر وعلى قد ما يحصدوا بالمذكر إذا كنت غناي بالشعر الراوي تقد المهاوي سلي على صاحب النور ضاوي على قد ناس من قروا في الخلاوي وإمام يذكر ومشرع يقول الله أكبر إذا كنت غناي تفهم كلامي وتقرأ أنظامي صلي على البدر ضو الظلامي أنا ديب بحري على العوم طامي وكيف وكيف نتنكر بالشعر نفتح الباب اللي مسكر. الله روعة صح روعة. هذا يا أنا من شكون الشعر ذا؟ الحبيب بن عبد اللطيف هذا الله يرحمه. مندوس. مندوس. مندوس بابا أخونا بالقاسم بن عبد اللطيف. لا لا ما أنا نعرف ما نحب الناس يعرفون. بالقاسم بن عبد اللطيف صاحب القصيدة المشهورة طب ومقرن عيش الطب وموش عجب بن داوي بدوية عرب. هذا باباه عنده قصيد ترجمة بالفرنسية روعة جدا. إن شاء الله حس صخرة ونجيبوها ذيك إن شاء الله. نسمع عرس بطبابيلة وبش نستغل ضيفتنا بعد الأغنية ذي نسألوا على مشاكلها إن شاء الله. لطاح يرك الجداد لنهي علي باق الحلال ولنهو علي الحلق الميعاد مسكين قال من الهوايا ويلا مريض مريض عشت فيها الله الكرم ولنهيت دموعي على خدود هميلة ولنهو غريب يجيب من الأبعاد من فقدنا القدم حتى رسالة دموع المياني رن خلو ساد والبشر حلم ونجوم قليلة والروح فيها راق يا لصهاد هالحلم ربي يحسنا تاويلة ويا يا رب حلم الريت ما ينعاد على 100.9 FM عبر ناقش وتكلم على إذاعة نفزاوة FM صوتك مسموع ناس اسمعي ناس اسمعي اليوم 8 شهور تعدوا ويحليم أماراتك عيني ولبان خيالك يتهادى ولا صوتك يما يناديني يتجلى همك تقولي سالم يا كبدي يا حنيني توحشتك والله يا أمه ولا بعدك شي يواسيني اليوم 8 شهور المر وعيوني ترجف في خيالك أني عارف أنك في الجنة ترى ساعة مجيتش في بالك تتفكر قديش صبرتي والعشتة في عز دلالك زوريني يما في منامي ترجيت تطول مجالك اليوم 8 شهور تعدوا يا أمي ما قعدت حذاك ولا بستش بينك يا روحي ولا طلبتش عفوك ورضاك هكش بيتيني يا عيني هالعين تتمنى تراك نزور ترب قبرك ونصلي نطلب من ربي يرعاك اليوم 8 شهور تعدوا من أمام ميكروفون في زوافين مرجعكم في نزمان عمكم سالم التواتي مرحبا بكم جاني توخي يا برهان قال لي ما تخليش يظهر عليك كونك قالق لا مانيش قالق يا برهان أما تعب شوي ومستبرد باقي مانيش قالق والخدمة معاك جنة يعني الخدمة مع الواحد داوم تقريبا تنق اما شايب وينقز ما تجيش يعني أيوة. باقي راني بنقز من الفرح اي بيت قال شيء الله يكثر من الناس برهان بصراحه اي يكثر منه هو منك يعني منه هو بركه شوي علينا منك انت شوي ومنه هو شوي ثلاثه زهرات وثلاثه برهانات يتعدى البرنامج مصلي على النبي ولي سكر وعسل ايوه به العشر الاخبار عندنا هيك ما هو ما زال عندنا درجه اخر به نرحب بضيفتنا اليوم أختنا زهرة زهرة مرحبا بك بك أكثر عيشك عشان أحوال ولداتك يسلموا عليك الكل المسيون يسلموا علينا يسلم عليك رو في السوق بلك اسمع فينا تو ربما راهو يتسأل وين عم سالم وقال لي شبي ما عايش يجي وين شبي تليفونه مسكر وين عندي ظروف شوية وظروف ونمشي ونجي بين قابس وصفاقس و والذكار والعائلة وشويهات واموري يعني واني وحدي تو وزادوا في العطله جوني الليلية يعطيك الصحه يوم كل فجعه عميقه اي ربي وانسى كان احنا ما جيناش عم سيد كان انا وعم السهيلي ما جيناش ارتحت منكم علاش ارتحت منكم عرفتش انتم ما جيتوش جي الحاج نصر والنسني ليلتها الله يبارك فيه الحاج نصر من الشوشه والنسني ومشينا للحضره قعدنا حتى نص الليل في الحضره صح عليك وهو قال لي راني جاي صالح والسالم ماني جايك انت هما ما جوش وهما ما جوش والله حبيت نجي حتى اليوم ما جوش لا والله ندريتي جمله وبكل صراحه جو حتى الحمد لله وعندنا عرس بنت سلفي في الدار البركه في جوت صار منتم فرحه أنا عندي 8 أحفاد لكن كل واحد ناخذ له بابا عصير ان شاء الله ربي يخليهم لك ان شاء الله زهره نعم أكيد جابت لنا طريف مشاكل من المصنع المشكلة عندنا كبيرة برشة برشة برشة أكثر من حجمها كارثة نجم أو المجال مفتوح لك أم الصمعة كلها يا ريت عاني راي أسمعيني زهر نعم ما نمسوا حد وما نجبوا حد أذكري مشكلتك شنو هي المشكلة اللي في أم الصمعة كبيرة تو أنا سمعت بها وعارفها رغم نحبها أي أيوة خلي السادة المستمعين يسمعوا السلطات المعنية بالأمر باه اللي هم المندوبين الفلاحة شنو المشكل المشكل خلي المسؤولين تو هم يعرفوا الواحد اي احنا عندنا المي من قبل حكيت قبل ما تقص العين هذه وتكونسه حكيت على المي سخون عندنا نطلع في الجبل الساعه ب 8000 هذه كل تجوزني الحديث هذايا أيوة. وافقونا على العين اللي هي عين عميقه معناتها ما تطول خدمتها عين من هيك. وحني لها 10 شهور غبنا ما شربتش من الصومعة الشمالية. بالله كيفاش طلعتي تمر هذه صراحة ما تعطيش 10 شهور؟ هي شهرين وشهر يأثر عليها النخل ولا خلي 10 شهور؟ ايوه اي هكا هو. احنا يعني تو 10 شهور ما شربتش والعين التو مازال ما بديش فيها، ما جابوش الماتيريال نتاعهم يعني. يعني كيفاش احنا تو غبنا باش تبقى موجود النخله باش تبقى حيه؟ معناتها العام اخر من هكا زعما هذه عندنا كارثه كبيره. هي ريم السمعه كل نقصه مي حتى الشيره الاخرى. أي شنو تقترح يا زهر؟ نقترح اللي هم فقره بوقت يشوفوا لنا حل، يا اما يجيبوا لنا مي من الجهات القريبه اللي هم عندهم بزايد مشيره من الزاويه ابو عبد الله بلاصه عندهم بلاصه فيها المي بزايد يجيبونا منها نصبروا بي خاطر يخرجوا في عين صغيره. معناتها الدور شوف يوصلناش على وحده من الناس شوف 14 5 شهور يوصلناش ما زالك العيون تاع الرمله ما تخرجش من السمعه، ما تخرج ضعيفه برشا ذيك الصغيرات هذوك. تشحني يعني عندي عين مصلي عن بي يعني الناس قبال صلى الله عليه الله وسلم الحق احني ونجربهم تو جاري للسجني كالسباله يعني ضعيفه برشا. ما ترويش ما ترويش ما ترويش. أم سمعة تشكو السادة المستمعين السادة المسؤولين تشكو من نقص الماء، وهذا طلعت عليها هنية بجودي قبل من جينا وقت مزهرة، ونعرف اللي أم سمعة في حاجة كبيرة للماء. أم سمعة منطقة أولا قديمة، ثانيا عندها واحة لبس بها من من من دقلة نور، بالتالي فما جانب اقتصادي باش تفقد الجهة. ما نحكوش على أم سمعة كقرية، تفقد الجهة ما ركن يعني تولي الجهة تمشي على كرعة واحدة فما نزول جليل. وما ننسوش اللي أم السمعة فلاحة يعني نسيت يحسنوا خاصة فلاحة نخل نقوله مش فلاحة خضرة فلاحة نخل، وقلة المية تنعكس على تربية الماشية. ما عاد شيء قبلين يوكل الحشيش يعني يوكل الزوايدة ها مش كعمكم سالم كيفاش مسميهم نعجات هو صالح نعجوقة اي كل واحدة مسميها كل واحدة مسميها باسمها اللي نادي عليها جيتير كانت جيجات تقريبا عم السالم ما هوش مسميهم الجيجات بيضا يوكل فيهم يدلهم خبز في فمها الجيجات نخلوها الخونة الرابة رضا رضا جيجي احنا ما يقرب لنا السالم لا زوزة عندنا فكرونا مسميتها كوكو كوكو يا سيدي اي لا لا ما كل جبتها كل ساده المسؤولين ما فيها باس باش نلفت نظر القريه من القرى والمستمع اذا كان عنده سلطه تدخل يذكر الخبر هذا لان قريه وراه هي نفسها كل ناقصه ما هذا ما في حتى شك او مسمع في حاجه اكيده يعني بجدها على غير باهي زهر هذا موضوع الماء اي باش نزيدها. جت الأخت سعاد الكلاني مشكورة هي من منشية سجدت معنا تبع إذاعة قفصة أحكينا لها الوضعية كلها كي وعدوه في البرنامج متاع إذاعة قفصة لكن حابة حتى هنا أما يجوا صوروا ولا يزيدوا ويتحركوا معنا أكثر راديو نفزاو على كلنا على كلنا خاطر تو احنا شي صبرنا العام اخر معناتها هذيك هي اللي باش يعرس والباش يطهر والباش يبني والباش يعمل هذيك هي الواحد هذيك الروح نتاع هذيك الروح هي الغوابه معناتها او باش نعطيكم مثال باش تعرفوا قيمه الغابه سادة المستمعين أي. عامكم سالم عشت محنه 12 عام تغربت على البلاد 12 عام وقت اللي رجعت الحزب اللي كنت نخدم فيه رفضني المراه قالت لي كبرت وما عادش نجم نقعد معاك الاولاد كل حد لقى لاهي في روحه شكون لقيت غابتي الغاب. حفرت لوطه ما قال لي حتى حد وين ماشي طلعت لفوق ما قال لي حتى حد روحت للمنشيه نهار 5 جويليه نهار 6 جويليه بعت 600 ألف غرس ما شاء الله يعني في يعني هذه الغابة دور الغابة هي التعطي والشيء الآخر نقول لكم تصور غابة صغيرة خرجتها بثلاث ملايين يعني كل شهر 300 ألف لو كنت قري ولدك هو اللي يزير مش يعطيك 300 ألف كل شهر بالتالي راهي تقاعد هذا علاش أنا ديما نلح نقول راهي الفلاحة قوام نفزاوة هذيك مورد الرزق نتاع الإنسان تعرف عم سالم أني هني كنت في التعليم وخرجت وحد ما جيت من مارس عملت غابة جت مرأة في السوق اللي قلتني تبيع في الخضرة تعرف إيش قالت لي فعوض كل علاش ضحكت عم سالم قالت لي أخي ما تقوليش إيش تخدم إيش يخدم أي أكل النهارات الثلاثة الفات جو يشروا مني في الخضرة. قالت لي مران تمنى نشبح قبلاوي عندك الروسة ويبيع في الخضرة في قبلاوي اللي هي أرض ما تنتج الذهب. تنتج الذهب تنتج. قبل عندي عمي الله يرحمه يقولوا علي علي علي فلفول يقول علي بروكلو. البروكلو في قبل يجي الراس بتاعها قد دكة. أنت لو ما ثمش أنت ترجع تو نحكي للكبار وقولوا للصغار كان النهج قدام وين أحمد المجنون تو المرشي المرشي القديم كانوا من نفزاوي كل ما كانتش تجينا السنارية من سيدي بوزيد ولا واللفت والسلك تعرفوا شو يقولوا مثل شعبي السلك عند الناس كل يقولوا دار الاخلاق بيع اللفت لو في الزوايل احنا لو يعني يعني تو الربطه ب 800 فرنك يعني يعني يعني علاش هذا كل لك نتصوره من قله الماء والمسعيده كانت مشهوره بالطماطم زاده صناديق تلقى جايبينها وين ذيك الكل احنا اللي عملنا فيها جي الغابه الحمد لله والله يعني القرع بعنا منها بعنا الخرده للفت يعني تو مشكلتكم ايه في مصر مشكلتنا نعملوا فيها جي الغابه راني عملنا فيها لنوع الكل اللي على البطيخ الفقوس العربي ذاك تلقاها قد تكلف شنو مشروعك التجاري ساعه السوبرات ماشيه ولا لا لا ماشيه مصلي عندي اختكم الزهره ولدها نحكي لكم شوي انطلقت من عملي في سيتها وعندها السوبرات في مصنع من اجود يعني قلت لها وقت دخلت للسوبريات قلت لهم كان تسكر الباب نقول في صفاقس ولا في تونس ما شاء الله من قديش وقت يا صالح قديش غير الدرجة الاخبار غير الدرجه هيا خلوكم في دار الاخبار تفضلوا هاو ترجع معك الزهره بعد الاخبار ان شاء الله شاغلني الحني أرجع ضمني قصة عمر الشوق أرحمني ليش بطا مرسالك عني وليش بطا مرسالك عني وليش بطا مرسالك عني لو ترحمني ما تضغمني من عطفك لا ما تحرمني ليش بطا مرسالك عني ليش بطا ومرسالك عني عديت عمري في أيام بكري في ميزان فكري ومن غص شارك يجيني الوقري نشرك ونرجع بحرير عكري وعترقاع واليوم اليوم عدنا غزايا البضاعة حد صايل علينا بسيفة من كان عبثات حلق وتفرق علي الجماعة عديت عمري من كنت غالي شهدت أفعالي عيشت مقاتي قمح الدوالي واليوم هاني اليوم هاني ملوح التالي نفون الجماعة صلاة النبي ردوها نزاع نفزاوة FM شادت افعالي عيشت مقاتي قمح الدوالي اليوم اليوم في ايدك ملوح الجالي نفوح الشمال اصوات اللي بيردوها نزاع والرجع في كل بايت اليوم عدنا طرد الزرايد في ملح قاعة يا عقاب عمري وين المناعة قدام أهل الشمايل يشوني شادوا فنوني مطاليب ندفع عليهم عيوني الشمايل يجوني شادوا فنوني مطاليب ندفع عليهم عيوني واليوم هاني لابس ثموني طلبت الشفاء اغلينا رخصنا على دور ساعة بالك جنشف غديرك وتنسى نهار العشايب يوم المكاره علينا حزايب يا سيد اصبر على ضيم حالك نوصيك بالك هذه المسانيح يغبر سوالك ولا عجب لازم تروح رجالك توفى الشغايب وتنسى وجايع سنين الشدايب يا سيد اصبر وطاوق الشدة راهي تعدى الايام تنقل ردة بردة احسن بنادم لكان عند يدير الصوايب وحتى المكاره تولي حبايب مقدور كاين عمرك تعدى مع الغير هاين اليوم لزمك وسع الخباين يدل الذهايب تبع تصاريف وقت الغرايب يا سيد يا سيد يا سيد يا نوصيك نوصيك كانك تدور وشاهي تخطى المصايب بفلاك بين الحفي والرطايب نفزاوة FM عديت عمري من كنت غالي شادت افعالي عيشت مقاتي قمح الدوالي اليوم اليوم سيدك ملوح الجالي نفوح الشماء اصلات اللي بيردوها نزاع والرجع في كل بايت اليوم عدنا طرد الزرايد في ملح قاعة يا عقاب عمري وين المناعة عليهم عيوني قدام قدام أهل الشمايل يجوني شادوا فنوني مطالب ندفع عليهم عيوني واليوم هاني لابس فموني طلبت الشفاء أغلينا رخصنا على دور ساعة ناس اسمعي رجعنا معكم في نزمان من أمام ميكروفون في فهم داركم على الموجة 100.9. نذكركم بالمسابقة، نحبوا نعرفوا شكون برقعة وشكون سعد الله، معرفناهم في الماء والضوء. نحبوا نعرفوا اللي عنده الزهر يحطب له، شكون يحطب له، باباه ولا خاله ولا عمه ولا شنو، شكون يحطب له. ونحبوا نعرفوا أغنية يا زين الصحراء وبهجتها يا مجمل رمالها، شنو بقية الأغنية، بقية راس البيت الأغنية، وشكون يغني فيها. تليفوننا 75-493-859، اللي حاب يتصل بينا عاود 75-493-859 هاوي وشيروا لي اللي عندنا مكالمة. نقبل المكالمة نقولوا ألو عسلام. عسلامة مرحبا. خاب ظن من تحلف براسة تفادي حياني الحي مارق عليك حيادي. الله خاب ظن في مظنونك ونحساب يرفع كبركم ميهونك. أيه. وراسك وراس جدك وراس عيونك سهران حاير في منام رقادي. الله. وكل ما جريت عماه رقد عونك لازم عليه العون يرقد غادي. الله الله. بالعيد راهو جانا ومشغول ما طول وقعاد حذانا كاستي فست السوق شرب عمانا هذاك حد زيارة عيادي. وروح قدلي يفرحوا بجيانا مشغول خايف من كلابة نادي خايف يرع ضميرة. ايه. ومشغول من العمهوج والغشيرة. ايه عثمان ايه. بنتصل من مضرب ودار كبيرة ومن الحاشية ما هيش من الهوادي. ايه. ووالديه ركبات عليهم غيرة قلا لصل كانوا قبل ناس بادي. لو كان بنت لو كان بنت بلاده لازم تروح به لارض جدادة. ايه. تبات ساهرة عن حالكم نشادة وفي زيارته لازم يجيك قصادي ومنينها من سلعة الشيادة خليه من الغربال للزرادي. الله الله الله. خاب ظن من تحلف براسة فادي حياني الحي مارق عليك حيادي. السلام عليكم. مرحبا عثمان. اشري حالك. لبس عليه. لبس انت. كيفاش خلي سالم الله يرحمه. الله يرحمه ان شاء الله. القصيدة اللي قال يهديك يا عثمان يصلح حالك ماذا الحقني من تعب على الجالك. اي ان شاء الله. في نفس يعطيك صحة عثمان القصيدة رائعة جدا. يعني نعرف الوضع نتاع نعرف الشاعر علاش قال الكلام هذايا بطبيعة الحال. أيه. ونقول يقول عمك سالم والله ما ظنيت يا مظنوني في غيبتي من بالكم تنسوني تنسى. أيه. ودي وتنسى جهادي عليك تنسى كدي باباك معطوب الجروح نردي لبحاكم لبماكم صبتوني يا قلب اصبر على محايا نعدي ويا ايد كفي من دموع عيوني. أيوة. يا ايد كفي دموعي ويا قلب اركع حرير بين ضلوعي ويا نفس رومي ذلتي وخضوعي نبل النكاية تحط في مكنوني ويكمل حرقتها صعيد لوعي وباب النجاة مخلفة من دوني. مرحبا بيك عثمان. عايشك الله يبارك فيه. اي تفضل. عايشك معك المسابقة. اي تفضل. الهادي سعد الله. اي. ومبارك برقعة. انا هو المية وانا هو الضوء. اي. سي مبارك برقعة هو المية سونات. اي. والاخر ستيك. باه. اللي عنده الزهر من يحطب له ترى. الريح ان شاء الله ربي يفك علينا مزيح اخوي. يا زين الصحراء وبهجتها. لا هذه ما نعرفهاش والله. لا نعرف. اي ريت هذا فعل كل الفنان. انا غاني ما نتبعش فيها ياسر. دي لا هذه تبعناها انا وياك سمعناها والله سمعناها ما نسيناها كبرنا. وهو باش نذكرك وين سمعناها ليله روحت انت والمرحومه. وجبتوا لي جيب ابيض للمدام نتذكر كتو وخرجت انا وياك نلقوا راديون عند صالح ابو عنازه. أيه. يغني فيها يا زين الصحراء وبهجتها يا مجمل رمالها ونحبوا كم الأغنية. ويعطيك الصحة عثمان. إن شكون تحب تعيش شكون تحب تسلم. والله نحب نحيي مدانتي وانسابي أضرب يا مباركة عندك تحية من مسيو. وحني نحييوك يا مباركة. شنو أحوالك لباس؟ إن شاء الله راكب خير إن شاء الله. بارك الله. ديما عاملة راديوم في الكوجينة راهي على خاطرك أنت ديما كثر خيرك وخيرها. يا عثمان نعم. واحد يبيع في الراديوات قال لي الراديوات عندي كل تباعوا بعد بعد برنامج بعد برنامج على البرنامج. ربي يبارك فيك. الحمد لله. كثر خيرك. سلم على الجماعه. سلم على عم سالي بربي. ها ومنك له. عايش لي حالك باب. لا عم سالي لباس عليك. ولدي عايش بارك الله فيك. عايش لباس. الله كلها ينور. كلها نقول لك اللي بيعك تغيير الموبيلاتات عمك عثمان. ايوه الله يبارك فيك وعمك شكرا. صالح عايشك الله ينور. بارك الله فيك ان شاء الله. بارك الله فيك عثمان شكرا. عثمان جاوب على الاجوبه راه ما ندرش عليها صح ولا غلط عند جماعه التقنين تبعت لي يقولوا نصيحه من غلط يعني حتى اني كيفكم نعرف البعض من ما نعرفكم وتعطونا بعد الجواب. وما زالت معنا ضيفتنا المبجله اختنا زهره. زهره مرحبا بك من جديد. بك اكثر عايشك. حكينا على السوبرات هذه اللي عملها ولدك واللي هي في على طريق التوزر وقلت لكم وقت مشيت نزور فيها كمشروع شاب ناشط واختنا من هي يعني مش من زمان قوي قوي يعني بدات صغيره الزهره بالنسبه لنا احنا على كل جد بالك السالي بالنسبه لي كنت صغيره انت كنت مذكري عندك قديش نحفيد سته يعني مصلي عن بي سبع بهذاك واحده بعدهم المهم المهم زهره السوبرات ناجحه ان شاء الله نقول اي لا مصلي عن بي تعملوا الغاز والمية والأمور كلها هي موجودة كل شيء فيها هي بس أخو مزهرة كانت عندها مرمى نقولها عنا مكالمة نأخذ المكالمة ونرجعك نقول ألو عسلام صباح النور والياسمين أهلا مرحبا مرحبا أشن أحوالك أشن بابا أمك لباس الحمد لله يا حرة الأحرار يا مكدودة يا باهي يا عنودة حيزك يا مسالة والله خليك صباح خير عم صالح وعم سالي صباح خير أختي جنات شوف شوف يا جنات نعم يا سيدي شوفي شوفي شوفي قلة الخير انت يا جماعتي انت قلتي لي عم صالح وهو قال أختي جنات يصغر في روحها راه والله شايب هو الأصل في الشيء نقوله سيدي والله شايب كركوبة لا فيه ما يعمل الله غير غير فضيلة الله يبارك فيها حملاتها بالذريع حملاتها هذاك جبلها ربي انت تدعي على عمرك على بخيك هاي الناس عمرها جنات يا جماعة بيشيلوني عليك شنو حوالك لباس الحمد لله هاي تفضلي تشارك في مسابقة جنات اي ان شاء الله باه شكون اللي اللقب نتاع ابو رقعة باي مبارك ابو رقعة واللقب نتاع سعد الله الهادي بن محمود سعد الله الهادي الله يمد في انفاسنا ان شاء الله شو يرى الهادي بن محمود باه اللي عنده السر من يحطب له يا جنات اللي عنده الزر من يحطب له يعود في الله حطب له ريح اي امان ريح امان ريح مبهذل بي يعني يحطب لي مسخ للدنيا وانت ما ريح ما طيح بله به يا يا يا زين الصحراء وبهجتها ويا نجمه رمالها خيرها تدلك في موجتها يرتاح فيها غزالها الله الله قلنا تكون نعمة به انت قلتي على كل انت قلتي به به عايش كنت حمد عايش كنت حمد سلمي نحيي بنت عمي إيجاد عون الله اي نقولها عيد ميلاد سعيد إن شاء الله دينا متألقة يا أجودة ونشوفك في أعلى المراتب يا ربي يا رب نحيي ولد خويا مارسيل زاد عيد ميلاد أولاني شو اسمه ولد خوك شو اسمه مارسيل أم أجنبية لا أمها قبصية عندنا أسامي غريبة عم سير في دار مارسيل عندنا مارسيل وعندنا ميراث وعندنا تعرفي استني راو راو مارسيل اسم كاتب فرنسي مارسيل بانيول مارسيل بانيول هاي مارسيل خليفة هاي ما لا ذاك مارسيل أما مارسيل هو طيار أجنبي عم يكتب كتاب سمح ياسر في رحلة طيب هاي برضه لي وانهني العرسان ونقول لهم صباحيه مباركه محمد وعلي عقاب وعلي شهره علي ولد حد واللي يحتفلوا بعروساتهم الكل واللي عنده مناسبه سعيده الكل يعطيك الصحه ونهني امي في عيد المراه اي وندعي بباي وامي بالصحه وطول العمر ونحيي مرت عمي وفي مثاب عمتنا كبيره نقول لها دادا مريم مريم عون الله نقول لها الحمد لله على سلامتك وكيف روحت لدارها بالمستشفى اي وربي يطول لنا في عمرك انت وخالتي مبروكه ويشد لنا فيكم ان شاء الله يعطيك الصحه يسوي لك بار تاع دار عمر الله يا رب يعطيك الصحه مداخله شيقه جدا يا ديما جنات مداخلتك نوع خاص الله يبارك فيك الى اللقاء يا جنات اسم مرسيل خليفه اي مرسيل خليفه رجعنا معاكم طبعا سادة المستمعين احنا راهو مش هو برنامجنا بتاع نقدمه فيها راهو برنامج عادي قاعدة عائلية يعني كنا عائلة قاعدة عائلية نحكم مع بعضنا وبطبيعة الحال قبل ما نواصل مع اختي زهرة سيلي حضر روحك بك العود اي حضر روحك بك العود لان باش اي نحبك تحيي اختك زهرة باغنية باه ايش عدلت العود ولا ليش صح؟ ما عدلته هي ما ليش بدي العود عدل؟ العدل ما هو البرنامج يمشي عدل بنعدل يتهرب به زهر حكينا على السوبرات عندنا مكالمة به ناخذ المكالمة ونرجع لكم الو عروس باخير عم سيد. صباح النور، عسلامة بنتي. عسلامة، شنحوالكم؟ بس عليك، شكون معايا بنتي الغالي؟ معك كريمة من نابل. مرحبا بيك، شنحوالك يا كريمة؟ الحمد لله. بس عليك، عشان يمولك. الحمد لله. تلاقينا تلاقينا في المهرجان وخيالك ديما بين عيوني راوي يا كريم. عايشك والله، فرحانه حتى انا من اللي شفتك والله. الله يبارك فيك، عايش بنتي الغاليه. الله يبارك فيك ان شاء الله. يبارك فيكم ان شاء الله، ورب ان شاء الله متالقين ان شاء الله. شنو ظروفك؟ لاباس هنا في نفزاوه؟ نعم. تأقلمت مع جو نفزاوه في الريح؟ اكيد اكيد، ما دام ندور من البقعه البقعه اكيد تأقلمت. الحمد لله. عايش بنتي الغاليه، عايش بنتي ان شاء الله. ربي يعطيكم الرطوبه والصحه. الله يبارك فيك ان شاء الله. والله ناس طيبه ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. والله نحاول، والله نحاول يا كريمه باش نسعدوا الناس، وان شاء الله يخلونا نسعدوا الناس. لا ان شاء الله، ان شاء الله ديما متفوقين ان شاء الله. والله انا بالنسبه لروحي، انا تو عندي 5 سنين موجوده هنا بينكم، ما حسيتش روحي اني يعني غريبه، ديما حاسه روحي بين اهلي وبين امي. تتفكري الحمد لله، تتفكري ايش قلت لك؟ انا قلت لك راني اعتبري باباك موجود يعني. اكيد بابا على راسي. ان شاء الله وكلكم، ان شاء الله واهل نفزاوه كل واحد. بارك الله فيك، عايشك. من نفزاوه من برنامجكم انتم بيدي انا تعلمت ان يعني نسمع المناطق نتاعكم، نسمع عاديات، نسمع برشا حاجات يعني. عايشك يا غالي، الحمد لله. وشكوا لكم ان شاء الله. عايشك، ربي يبارك لكم. حبيت نتدخل بركه، راني معاك. بارك الله فيك. ايش تحبيش تحيي حد، تسلم على حد؟ اكيد انت بنحيي اول أي. حاجه الاهل الجنوب الكل اللي على راسي العين. نحب نحيي راجلي اللي في يعني وزاره الدفاع، نقول له ربي يحميك وان شاء الله ربي يفضلك لينا. ربي يخلي ربي يحميه هو وكل جنودنا وكل عراس وزاره الدفاع. عايشك عم سال. ونحب نحيي اهلي في الهواريه في ولايه نابت. اي وربي ان شاء الله يبارك لكم ويوفقكم. عايشك يا بنتي سمحه، عايشك الله يبارك فيك ان شاء الله. شكرا شكرا، بارك الله فيك. اللي بحذاك الكل ليك، بارك الله فيك وصل سلامك. وصل سلامك، بارك الله فيك يا كريم، يعطيك الصحه. كريمه ذي بنيه ممتازه جدا، طيبه جدا، طيبه والله يبين عليها ولد بلاد اصل. به نرجعوا مع عندك سالي تاخذ منا حاجه تو؟ هاي نسمعوا نسمعوا نسمعوا عمكم السالي بالعود. العود هذا شريناه على خاطركم. هاي هاي برا السالي، تفضلي. بايز تنساني وتزود حرماني، بايز تنساني وتزود حرماني. طب انسى وانا حنسى، طب انسى وانا حنسى، انا مش حرجع لك تاني، انا مش حرجع لك تاني. وانت نسيت يا ظالم يا ظالم يا قاسي بقايز تنساني طب انسى وانا حنسى طب انسى وانا حنسى انا مش حرجع لك تاني انا مش حرجع لك تاني ما زال عند راحة شويباني هذا ولا شبابته مازالت البركة شبابته مش شبابته لا شبابته القلب قلت لك شباب القلب مش ها هو جاتك شهادة قلب شباب شهادة باهية أما راهو يرعش بكل راهو يحضر كل جديد لا يتأثر لا لا لا حتى بيت نسيت ولا نسيت حتى كيعود جاي يمشي يرعش لا يرعش نسيت كهو هذا رجوع لله أو جاي بالعود في يا ودي مرة السادة المسلم مرة نمشي بحذاء عطست وراه رجل طاح وطاحش باهية الله الله الله الله يصبر لك المخلوق اللي تعاني فيه أخو الصحبي الله يصبرك كهو شو نعمله هذاك كل هذاك ما أعرفك ما جبدت يا صاحبي صلي على النبي كنت مع بعضكم سالي بالعاده طيب 62 عام ربي يديم عشرتكم وربي يعطيكم الوقت الطيب 62 وربي يعطيكم الوقت الطيب عندنا عندنا المكالمه ناخذ المكالمه نقول الو على السلامه سلام عم سالي شنو احوالك مرحبا شكون معايا بنتي الغالي هذه فاطمه بنت كريم الماضي جات عمي صالح لن يكبر منها هو أخذ عمسة شكون؟ ما مرتي كريم الماضي جات عمي صالح بعد عليك الراديو خليني أسمعك بالقدي مرتي كريم جات علي الراديو لني فاطمة مرحبا بيك الساعة أنا قلت لك أنا مثلا أني عمي صالح لن يكبر منها أي. ومقدر نحترمه ونقول لعمي صالح أنا عارف ما كنش أكبر منها لأن ما أكبرش منها حتى واحد في قبل هو أكبر شباني في قبل لا صالح يعتبر زي ولدي راهو يا فطوم مرحبا بك فطوم عايشك عايشك سهلا عايشك هاي تشارك في المسابقه فطومه ولا عندك مداخله اي نشارك نشارك من هو برقعه شو اسمه برقعه اللي قد في الميه الله يبارك برقعه يا دوب اللي يبارك برقعه باه واللي واللي متولي بالضو شو اسمه سعد الله هادي سعد الله هاي تعرفين هادي سعد الله لا انا ماني من جاب الحق من عساس قال لي كلاني وصل خليك عليه كلاني أيه. ما هو بقول بايق هذاك راه قولي له مسلم عليك عمي سالم الساعه لان اخويا عايشك عمي سالم عايشك ما عشتني وياه في قابس هالي فك الظروف الخايبه ذيك يعني كلامي اللي عنده صر من يحطم له يا فطوم يحطم له الريح انت حطم لك الريح ولا لا يا فطوم أنا الحمد لله دابا حطب لي الريح أنا والله ما حبش يحطب لي حتى مرة لا لا دابا حطب لي هاو سالي قال لي جي يهزك مش يحطب لك يهزك الجولك كامل انت تعجري باه يا زين الصحراء وبهجتها شنو بقية الأغنية ترى يا زين الصحراء وبهجتها يا مجمال رمالها يا مجمال رمالها شكون يغني فيها يا فطوم هي غنتها صليحة ونعمة يعطيك الصحة يعطيك الصحة صليحة يا الأول صليحة تخلفها غنتها نعمة يعطيك الصحة بارك الله فيك يا فطوم شكون تحب تحيي شكون تحب تسلمي نسلم أول حاجة على عليك أنت عمي عم سالم وعم الثاني وعم صالح هذاك جارنا شو نقول لك هذاك ابو با يا اخويا جاري شو نقول لك احترم ياسر طمك من عملتي جا وجيراني الكل نسلم عليهم ويحبوني ويعزوني نحترمهم وحاجه اخرى نهني ذر خالي الزوز عرسو نهنيهم بزرهم تاعهم وان شاء الله ربي يسعدهم ويهنيهم باهي بارك الله فيك نهني بنت خالي زاد عرست حتى بنت ساسي وبنت خالي العمراوي هذاك اللي عمل الحادث عرست حتى هي وان شاء الله ربي يشد له اولادها انا لا ترجع يقرا ان شاء الله يعطيك الصحه فطومه الله يبارك فيك ان شاء الله جزاك الله خير سالي صالح شخت لها قالت باباي اخويا تهزك شوي الفوق استل ما عندك شك يسخلها حق لك والله جيراني والله ما جيران اسمع جار كل صراحة خاصة عمي الكلاني الدوم وقعتش كبدا جار كباهي كبدا جار باهي والله جيراني كل الله يكسر منهم الناس ياكل في حشيش تمسارق انا خايف منهم راه خايف منهم ياكل في حشيش تمسارق قدر قدر شي والله يحبوني الكل اي اي اي الحمد لله كل حد من روحه الثاني الدوم انا عارفش تعرف جيراني ولا حاجه عندي مشكله مع جار ولا الحمد لله يا ربي مع جيراني صالح صالح بالفول صدقوني من إذا كان نصف حد نقول ملايكة صراحة بالفول ملايكة لا والله يبين عليه الحق في علاقاته في كلامه في تعامله ما عمره ما تعرف ساعات عندنا مشاكل نقول على الحاجة يقول لي هاي كأنه كنا محضرها شفتك المرة من تناخد تاكسي بعد ثالي فتعديت بعد ثالي قال برا هويها المرة برا ركبها به هاي نرجع لك أنت زهرة أي بش تسلم عليكم مراحل بشاني أنا عند وعدي ديما مروحة من الحامة في اللواش لقيت أني وهنية مرابط وجارتها مبارك رم يسمعوا فيها تو قلت سلمي لي على عمي سالم بارك الله فيك وفيها بعدت لها ديديكاس مع علي العبيدي وقتها في البرنامج وما نمروها ضاع مني راه ومش نقاش لما كلمتني فرس العيم هي وقتها ويظهر لي عرس لولادها النارين سمعتك إن شاء الله مبروك إن شاء الله مبروك علي ودي قلت يا ولدي تعرس وتون استدعى كما راون ملك ضاع يا هنية بس سامحيني وتحية لك كبيرة وإن شاء الله ربي يهني مازالش مشكلة أخرى تحبي تطرحها هذه المشكلة الكبرى هي على الماء نحب وحني المسؤولين في الفلاحة المندوبي نحب نقول لهم معناتها يسرعونا شوفونا حل ولا يعوضونا العام هذا كيفاش احنا يعوضونا يعني فلوس تسمع صوتك يا زهرة يعطيك الصحة ضيفت ما زهرة دخلت ما زلت معنا هي حتى لاخر الوقت وتحيي شكون تحب تحيي باش نشوفه تو من اعلام نفزاوة عندك مكالمه من اعلام نفزاوة سي صالح عمر بوجليده هذا من بشري قريه في بحر بافشا في الاخر حرف 12 غادي اللي خلاني نحطها من اعلام نفزاوة سي سيلي زهره والمجموعه ان انسان فرض روحه في المدار التعليمي قرا في بشري تصوروا خذيه الاستاذيه في الفلسفه في اصعب ماده ما اقتنعش مش يعمل الماجستير في الفلسفة المعاصرة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية تسعبري وخرج ملاحظة حسن جدا بعتلي بحث عمل بحث بعنوان الحداثة والسبعاد الآخر أشرف عليه السيد فتحي التريكي عضو بحث في مخبر الفيلاب تسعبري عضو الرابطة العربية في الأكاديمية الفلسفة اسمه سالح عضو الرابطة العربية الأكاديمية الفلسفة بالعراق عضو مؤسسة جمعية البشرى التنمية أعداد دكتوراه في الفلسفة حول التأويلية إشراف الأستاذ فتحي المسكيني من إنتاجه حبوا إنتاجاته أش قدم لنا قدم كتاب الحداثة واستبعاد الآخر هذا كتاب قدم عام 2013 دروة في الثقافية بيروت تطبع في بيروت هذا يراه من بشر وكتابه تطبع في بيروت ويباع في بيروت بل نكتب الاجتماعية يكتب الفلسفة الغربية المعاصرة صناعة العقل الغربي في مركزية الحداثة شارك في كتاب العقلانية التواصلية في ظل الرهان الإلكتروني كلمات صعبة رأي هذه كل الشخص ذايا اللي هو تو يدرس فلسفة في تونس في الجامعة نحيوه ونقول له مزيد من التألق ورانا اخترناك كعلم من أعلام نفزاوة ونفزاوة مليانة بالأعلام يعطيه الصحة ونقول له رانا بكل تشجيع وبكل روح معاك وربي يوفقك نتفخروا بيهم احنا رجال كما كاي رانا نتفخروا بيهم مجال نفزاوة بصراحة انتم تفخروا واني خلوني ناخذ المكالمة تفخروا على روحكم تفخروا كما تحبوا انا نقول الو عسلام الو صباح الورد والياسمين عم سالم شكون معايا عايش بنتي فاطمة بن حامد عم سالم بحكم ورد وياسمين الكل عن سالي. صباح الفل يا فطومة. عايشك وخبيرة. عايشك وخبيرة. فطومة انت تتكلمي تقولي الو وعمك صالح يضحك. يعرف الصوت ديريك. هو يعرف غير بالعاني. يعرف الصوت ديريك. فطومة سمعتي مسابقتنا اليوم؟ اي سمعت. من هو اللي اسمه برقعة ذاي؟ مبارك برقعة. النهار كل قدام حنود باباك وشارك العود حديد قدامه فيده يعني قدام حنود تسيدي الله يرحمه الله يرحمه عمك علي يقول قالت فيك تقص تتقص المية راني خالص قال اني نقص كان على خالص سيدي علي هذه فطومة فطومة هذه عام 72 هو واقف شادك الواحد اللي يقصه بيه في المية قال له سيدي قال له جاي تعمل قال ما يا خالص قال اني نقص كان على خالص واللي واللي اللقب نتاع سعد الله فطوم هادي سعد الله هادي ساعني عندي عليك ملوم راه الجمعه الفاتت ما اتصلتيش والله نختم عن سالم باهي تخدم اسمع فاطم اني اعطيني باي منك ما نحبش ما نقبلش لا تخدم سيدي عبد القادر ما تقولي بابايا ها؟ نعم؟ ماك تقولي بابا عم سالم باباك أيه؟ وعندي عليك حق على راسي وعيني عندي حق في مكالمة أسبوعية اللي عنده صار من يحطب له حطب له الريح خاصة انت هو مصمع عشان الله يحد ما يجب تشبع كان العصي هابر ويجون هابر يا اسمي يا فاطمة عشان يا فاطمة جوالك انت عجريب يا فاطمة الريح الريح يحطب ونزر يجيب ربي ان شاء الله يا عم سالة جين الزهر به يزين الصحراء وبهجتها هذه لسيدة نعمة يزين الصحراء وبهجتها يا مجمل رمالها بحيرة تردح في موجتها تقلب مش تردح تردحك باللوية تقلب تقلب تقلب في موجتها تقلب في موجتها يردح فيها غزالها وانت عارفة شو قلت كنت تردح على اختنحني نرتح سامحني عشان لا لا مسامحك أما لا يعني حتى نيك انت كلمت ما نقولش بحر نرتح لأن حني نرتح لأني ما عناش بحر يعطيك الصحة يا فطومة ايش كنت تحب تحيي شو تحب تسلم عم سالم ساعة قبل نحيي نحب نكرم عمي بشير عزوز الله نحبك نديه تعمل له حصة خاطر مرة قلت أن دي هو ما نزلتش باه شوفي كيفاش بشير عزوز اللي كان رئيس بلدية هكا ولا اي باه أنا اليوم الوجه للاستدعاء والدليل الأسبوع الجاي هو شخصية الحصة بحول الله كان جي ولا ما جاش إن شاء الله عن سالي حتى كان ما جاش نتصلوا ببنته مبروكة ونحكوا عليه اتصل ببنته مبروكة ولا نعطيك رقم ولدة واحد منه باه تو نتصل بيك نتصل بيك واعطيني رقم ولدك بعد البرنامج نتصل بيك رقمك هاو عندي هنيه تو نتصل بيك باهي ان شاء الله عن سالي ان شاء الله تحب تحيي تحب تسلمي نحيي عليك نحييكم انتم الكل طبعا باينه فيك هذاك حقنا ونحيي برهان خويا اختنا منا برهان عاد اختنا منا زيد يقولي فاطمه زعلي زيد يقولي فاطمه معاه زاد راني ما نجموش نحكوا مع بعضنا اسمعي أي. فطيمة دارت تقب فيه اليوم ما قبتش حتى قبة يظهر لي عليك باش يوم جدا هاي هي اختي فطيمة باه حتى هي زادة مرة أي مشهد. حتى هي باه تحية المستمعين إذاعة نفزاوي الكل لكية نساهم برجال مع مسالم بارك الله فيك تحية لكل واحد يعرفني وصحابي الكل بارك الله فيك غير ما نسمي خاف نسمي واحد يتغشش لاخر عندك الحق بارك الله فيك مستمعين إذاعة نفزاوي الكل لكية من دوز الفتناسة عن سالي تحية لهم كبيرة عايش بنتي الغالي عايش بنتي إن شاء الله يا ربي ديما حيين مشمولين وإن شاء الله نسمع عليكم كل الأخبار الجاية إن شاء الله يبارك فيك إن شاء الله تحية المدام زهرة شكرا أختي فاطمة سلمي على العائلة عايشك بالسلامة عايشك بالسلامة باه خلينا اليوم باش نشوفوا معلم من قبلي عن بالي اخترت دار الدقلة وليت فكرت اللي عندنا بطحة قبلي ما يعرفوهاش وهي بطحة عندها أهميتها يسموها إذا كان يمانيش غلط بطحة دار الصل هكا صالح بطحة دار الصل أكيد الصل أكيد الصل هذا اسم راجل ها اسم راجل هضايا وجد جنات عون الله جد يا جنات به إذا بطحة دار الصل ناخذ المكالمة لو توصلها يحكي لنا عليها بطحة دار الصل أي نقول ألو عسلامة السلام عليكم سالي. مرحبا بك، شكون معايا بنتي الغالي؟ يا ولدي شنو حالك؟ الحمد لله. وليد شنو احوالي؟ لاباس عليك. ما عندك شغل؟ وليد لاباس. هاك عم صالح عم سالي. الله يبارك فيك ان شاء الله. سلم على عائلتكم الكل. اليوم تكلمتي بالفقه يا وليد اليوم. اليوم تكلمتي بالفقه هي. في حال عندي خلطه باخذ هواء. باه. هاي تفضلي وليد. المسابقه. اي. الغناية هي ذات صليح. اي. والخليل ما نعرفش، ما انا قاعد على مجموعه المهم. باه يعطيك الصحه. شكون تحب تحيي؟ شكون تحب تسلمي؟ نحب نحيي نسلم عليك ونقول لعم السالي نسلم على بنته اللي قالت كان في التليفون ما كلمتنيش. اي. نسلم عليهم الكل. اي. نسلم على خالتي في الجريخ فاطمه بنت حسن. كل من اسمه كبير اسمه شهاد وكل من يسمع فيه. باه. وجود وحسين حسن تنيش حسين نحييه على معادله 17. اي. كل من ان شاء الله ينجح كل مو. اي. ولدي في بنزرت سلم عليه جاسر وسلم عليكم. يعطيك الصحة. والله يسلم كل جو وسلم على اختي معاك من. عايشك يا وريدة. الله يخليك ان شاء الله. بارك الله فيك يا وليد. يعطيك الصحة. بارك الله فيك. شكرا. شنو هي بطحة صلة صلاح هذه؟ البطحة هذه يتلاقوا فيها. هاي جي في اخر النزله من فوق باه باه في الاتجاه بتاع سنة دار القبطان نقول احنا سنة القبطان أيه سنة. ان البطحه هذه يتلاقوا فيها ست شوارع يتلاقوا فيها اللي يجي من نزله وماشي الجنعوره يقول نتلاقوا في بطحه دار الصل هي يصبوا فيها الشوارع يصبوا فيها الشوارع وكل نقطه هامه ياسر في قبلي هذه كنا نخرجوا من قدام المدرسه نمشوا نحوسوا حتى نصحوا بطحه دار الصل ونرجعوا اي ونلقوا كان ياسر قاعده لبرا جو سمح ياسر في الجو فيها مش عادي خاصه العشيه تحت الطابيه بتاعت ابراهيم بن عبد الصمد تلقاها قدعان تلعب في الخربقه فم وفيها جو سمح ياسر حبيت نقول لك نخرج من قدام جامعه الهادي الطاهر بخريبه اي ونتعدوا طول ماشيين انت راح تحتجر اللي جاي من قبل القديمه قبل ما كانوا يعبوا في الميه من عين قصر الطبل اي حدا البرج الثاني اي عين قصر الطبل حدا المقر بتاع القياده الجيش اما فرش وباني يعرف هذا البرج قال لك ساعة ويحصل راه اي اي ولي جاي من الجزائر اقعد في بطحة الصل فم نرجع لك مش تخرج مش في العين هذاك علاش يفوت عليك باه ناخذ المكالمه نقول الو على السلامه الو صباح الخير صباح النور شكون معايا بنتي الغالي على السلامه عم سالم مرحبا يا فني فاطمه شلابت هكا اي مرحبا عم سالم مرحبا بكم بالحضور معك الكل شنو احوالك يا فطوم عايشك عم سالم لاباس عليك الحمد لله الحمد لله شنو حليمه لاباس عليها لا لاباس عايشك وخلفون لاباس عليه الحمد لله لاباس عايشك عم سالم هاي تفضلي فاطمه والله اني دخلت عم سالم على اساس باش نعمل هكا زي اعلان صغير اي مثال شيء يعيشك والله عنا عملنا احصاء اني نكلمك بسفتي رئيس اتحاد المكفوفين بسوق لحد اتحاد المحلي هو كاتبه عامل اتحاد الجهه كاتبه عامل اتحاد الجهه وما تو نحكي على الاتحاد المحلي ريتي قديش نعرفوا عليك حوايج حديه ريتي اي تنسنيش الاعلاميين راهم نسناش ايش يعيشك عم سالم ينورك ايوه يعيشك والله باش نعمل زي اعلان هيك للمنظورين بتاعين سوق لحد المكفوفين ايوه عندنا مقر نتاع سوق لحد اي مقرنا بحدا اتصالات تونس فم بحدا التليكوم اي حب نعمل اعلان للمكفوفين الكل ولاهالي المكفوفين ولا العائلات اللي عندهم صغار مكفوفين اي يتصلوا بالمقر احنا عملنا مؤخرا احصاء عمليه احصاء للمكفوفين بسوق لحد اي ولقينا فما حتى صغيرات يعني مكفوفين والله لقينا منهم وليد صغير عمره 4 سنين وما نعرف عليهم حتى شيء يعني عملنا عمليه احصاء ونحل قوس صغير لهنا باش نشكر شكر كبير المندوب الجهوي للشؤون الاجتماعيه عاوننا برشا في عمليه الاحصاء هذه وقام عليها هو بنفسه يعني بارك الله فيه عايشك لكن عم سالم نحبهم هم يحبهم يتصلوا بينا خاطر احنا نجموا نعاونوهم وقتاش كنوا موجودين في المقر؟ كل يوم يوميا من 10 اي من 9 سامحني من 9 حتى نص النهار اي خاطر احنا نجموا نعاونوهم الصغير نجم كيفاش نقولوا له كيفاش ينجم راهو عنده الحق وينجم يقع مثلا الكبير شوي نجم المقاطعة الدراسه نجم يتكون مثلا كي يبدا فات في العمر شوي نجم نعطوه مشروع هكا يعمل مشروع يعتمد على روحه لذلك يتصلوا بينا باهي. ولا يتصلوا انا نعطيكم الرقم يتصلوا عليه عم سيد باهي تو ناخذ منك الرقم ونشرو لا مساج ما عطيه لكم مساج خاطر خلص ما نديرش ناس التقنيه باش تعطي رقم المنظوريه ما يسالش تفضلي نعطيكم الرقم يتصلوا على 92 015 377 اللي يحب يتصل برئيس الاتحاد الجهوي الاتحاد المحلي للمكفين بقبلي يتصل بالرقم 92 015 377 وإيه اللي يمشي للمقر اللي هو في وندر دق لك بل ماذا بينا يتصلوا بينا باه باه باه عايشك الله ينوركم إن شاء الله معلش مزيه بنت احنا في خدمتكم عايشك يا سيدي الله ينورك ورب يعاونكم إن شاء الله بارك الله فيك يا فطوم عايشك شكرا شكرا شكرا عشيني هطيت في الاخر هذه كل مرة نسمع فيه تغريبة هذه كل مرة به صلح نرجع للبطحة دار السل نرجع للبطحة دار السل نهبطوا نلقوا الشارع اللي هبط من جنعورة السعلو من رأس العين ويهبط يجي في البطحة هذه نهيج الضويق هذاك نهيج الضويق اللي فيه ضرب منه ومنه أيوه هذاك هو والشارع اللي يجي من الكعبي اللي كانوا قبل يجوا منه من قبل القديمة يعبوا في المية من عين قصر الطبل يتلاقوا في النقطة هذه كذا كيف كيف ذكرها عين قصر الطبل هي عين فمك أي ثم عين كما قال لك عم السالي تحت البرج هي تحت السينية يقول لها سانت القبطان هذه معروفة وعندنا الشارع الآخر اللي يجي من النزلة من اللوطة الطريق الفواري نجمة هذه مسمينا طريق حزامي حتى اللي تجي في البطحة متاع الدار الصل هذه وعندنا الشارع اللي قلت عليه انت زاد عم سالم الشارع اللي يجي من جامع بخريبة يجي في النقطة هذيك وعندنا الشارع الآخر اللي يجي من جهة للناكس زاد كيف كيف يصب في النقطة هذيك المهم ستة شوارع يجوا في نفس النقطة بالضبط في نقطة واحدة يجتمعوا في نقطة واحدة البلاصة هذية كانت مشهورة ياسر قبل الزوز ما يتلاقوش مع بعض يقول نتلاقوا في بطحة دار الصل هو أول لعبوا فيها كورة الأولاد قبل كانوا يلعبوا في كورة يعطيك الصحة عم سلم أخرج قروم كبير كورة انت أشليك كورة انت قبل حب يبدو على كل مشاكل انت الجهات واحد يقول لنا نلعب كورة ثم اللي هي سامية بالضبط سنة دار الحاج محمود وسنة دار دقة قبل نقولوا لها البلاصة احنا كل اسبوع ناخذ بقعة كما هكا في معلم من قبلي ونعرفوا به لان ساعات يقول نتلاقوا تو دار الدقلة ما عادش موجودة هي ما عادش موجودة ويقول نتلاقوا في دار الدقلة لان اسم البقعة ولا دار الدقلة ما عادش وتوها نبنوا بعدها قهوة يقول لها قهوة مسك الليل يعني تحل على البطحة قهوة مسك الليل تحل على البطحة اما بطحة دار السل تبقى بطحة دار السل موجودة عون الله سامحينا من هالك اللقب بتاع جدك اليوم استعمل ايه وعمار يقول عمار عمار السل تعرف شالي عمار السل نعرفه بالله وتعرف شيء كبير مدام يعرف عمار السل الله يكبرنا فيه طاطا فما سل وانت حي بقى سادة المستمعين احنا رانا ثلاثة نكلاشوا في بعضنا يعني ما تاخذوش علينا والله والله يسهلي وصالح عبارة على مجدي وأمين أولادي والله أنا بتقريب انتقال في العمر لكن إحنا مهمتنا لا ودي للعمر جابي ليك عارفينك تفضلك كيف نعودوا نضربوا في بعضنا باش نبعوا حني وانتم رامو يعطيكم الصح بالطبيعة باهي صالح هذايا المعلم من قبلي نسمعوا أغنية ونرجعوكم شوفوا لنا أغنية يا تقني بارك فيه عديتهم الأيام عديتهم الأيام بين النكد والغصة عديتهم الأيام بين النكد والغصة عديتهم بطول الشهر والعام القلب ينحب من رايف حسه والقلب حد من رهايف حسن يا والد يا والد يا والد يا والد طال علي الأيام صبرا تعرف وش بني ننهش؟ كنت نفك في كنت نفك في شو اسمه هو التقني بتاعنا رايم برهان بن عبد الله كلية تريحت نبش القبور من فاطمة فاطمة والله والله تريحت نبش القبور ما فكيتها كان هاني ننهش هاي تدي علي زاوة هاني يقول كلية كلية على ملاخته وفي الاخر عضاتها في عضاتك يا عضاتي هاي عض عض خايبة يا نرجع مع برنامجنا ما توزوزش ما هو بارك برا اي برا عدي عدي على يدك نرجع لبرنامجنا باش نحكوا على مفزاوة كل اسبوع ناخذ قرية نحكوا على وجبتنا برشا قرى نستدعي بعض عناصر من بازمة بازمة البلاد اللي انطلقت منها سيسالي الحركة التحريرية أي نعم. في نفزاوة الحركة يعني فما اللي مات شهيد عام 54 و 55 الشيخ النفطي ومدرك يعني المنطلق كان الواحد بشكل بطاقة حزب إلا ما يحلف على المصحف في بازمة في جامعة بازمة يعني كان يمشي البازمة المنظرين الصحاح يعني كيف ما الحاج بو جمعة الله يرحمه وكل مجموعة عليك وفي البشير يعني مكالمة أي نخليكم وهني نرجع لكم بعد حين إن شاء الله نقول ألو على السلامة ألو ألو على السلامة مرحبا إنو حالك عم سالم بس عليك شكون معايا بنتي الغالية أنا خديجة من فتناسة مرحبا بيك يا خديجة أختي بيك أكثر بيك أكثر لا بس عليه والله نبيش إنو حالك الحمد لله بخير ونعم الله يبارك فيك أنا نعرف مهدية ونعرف مريم أختك عادني ونمشي غادي ونجي نعرفكم كلنا لي مال أنت بنت الحوش عاد بنت الحوت هاي مرحبا بيك تفضلي تشاركي في المسرح ما مشيت نلقاها للمهرجان كملت نطل وين مشيت نهار لحدني مرحبا بيك في كل وقت بيك اكثر هاي. بيك اكثر مشيت غادي قد عشا بالسعد وبتت وواحد وغدوه هاي الزياره مقبوله ان شاء الله ان شاء الله علينا وعليك ان شاء الله سمعتي مسرح عندي زوز عندي زوز على الوطن يعني هاي اعطينا واحده منهم هاي هاي هاي يقول لما من ربي مكتوب ستار قعدنا رعية للكفار تعادوا فرنسا ها هاي من ربي مكتوب ستار قعدنا رعية للكفار هاي لعادش بي لعاد الشيخ ويشكو يشكو للري عادت كان غريب دول هاي يشكو للري ويشكو لعلالة جي علالة جي نقيها بماضي الاشفار من ربي مكتوب ستار قعدنا رعية للكفار اي يعطيك الصحة اي شو تقول الاخرى اي ده انا حكم قدر مولانا راد اي قلت له حشيه بالقدره لا فيهاش عنيات. قلت له الزم والقوه مشلغم بالدم. اي شعبة تصدم بيمشي من غير قياد. الله الله يرحمه فرحة حشية. هاي حكم قدر مولانا راب قلت له حشية بقدرة لا فيها شعنيت. يعطيك الصحة يا خديجة. يعطيك الصحة. خديجة. يعطيك الصحة. قولي يا خديجة. نعم. فما سؤال سألوني فيه المستمعين. هاي. قالوا لي شنو الفرق بين المزود والظبية. مزود والظبية. هاي. الظبية منين يقدوها؟ ليش يقدوها هي الظبية؟ الظبي جلد يدبغوه ويدوه اي ويديروا فيه الماكله يديروا فيه النعمه المرئيه. اي يقولوا اهلنا قبل اش يشبع المزود اش يملى المزود الدقيق من الدقيق. كيف واحد يقعد طويل زي عمك السهيلي ويبدا ياكل برشه. اي يقعد هو طويل وياكل برشه يقولوا اش يعبي المزود الدقيق من الدقيق. اي اي دقيق وكسكسي لكن اكل ياكل ياسر يقول لك مزود الرقيق. اي يرفع من دقيق. اي المزود الرقيق زي عمك السالي هيك. ايوه مفرش عليه الماكله. اي واحد ياكل طريف نتاع خبز وشوي ميق عليه. اي واحد قد ما ياكل ما يخرش عليه عم مثال. اي حق والله حق بنتي. والله اي عشان احوالك انت لباس امورك. والله لباس يا عيلتك عندي مديح نتاع النبي انا مدحت غادي. هاي ترى قولي لنا شوي من قولي لنا شوي من مدحت النبي قولي لنا شوي. هاي امال هاي يقول صلي اللي تسمع فيا على هذا الرسول على قد الدنيا مثنيه مربع ارض طول. اي صلي على هذا نبينا هو شارق منوار. اي جاب ربي نصره لينا ونقمه للكفار. اي تود هزه وتدويره عينه رم يرفع الاوعار. اي مسمع خدة ورمى مينا بارك بينا امطار. اي شعر وجهها مسمح تحسينا لنبة يخضار. اي شفة فوق اللحية زينة سبتة من البزار. الله ريحة عرقة يا صغينا مسكة من العطار. الله مصلي عمي تطور فينا بينا شيفات التحكار. اي وقد عرفة زينة متينة دربيها النجار ودورها يصارة ومينا عزة المنظار. الله مصلي عمي بيعتك الصحة خديجة يا مولا المعطة تعطينا يا فاتح لبصار ديرنا في وجوهنا زينة جوه كل بشار. امين لما نام الراهب عينه هي به تقول أي. سبب نسبة قدرة عدينا العاصي والمقبول. يعطيك الصحة يا خديجة بارك الله فيك. صلي اللي تسمع فيها عن هذا الرسول على قد الدنيا مثلية مربع أرض طول. هاي خديجة كنت تحب تسلمي شكون تحب تحيي خديجة؟ نعم شكون تحب على شكون تحب تسلمي ولا تحيي من الإذاعة؟ سلم على أخويا في فرنسا. أي أخويا في فرنسا نقول له يا روح قلبي يا ربيع العيال أني نفدك في الدار زي فتيلة. يعطيك الصحة. أي ونسلم على أخواتي هني يختي وبناتها. أي ومال البلاد يعني اللي يحبوني الكل كي نسلم عليهم الكل. يحبوك الناس كل يا خديجة. والله يعرفوني تعلم من شيء كل متعيكم الكل يا عم. الله يبارك فيك يا أخي بقاتك خديجة جزاك الله خير. الله يبارك فيك إلى اللقاء. به رجعنا معاكم خديجة أختنا اللي من فطناسة فنانة يعطيها الصحة. نرجع قلنا كل قرية فيها تنجز بحاجة كي ناخذوا أم سمعة اللي جاتنا منها أختك زهرة كيفاش هدموها الرومان وابنها جددوها من جديد كي ناخذوا قبلي أش وقع فيها من الصبرية غيدمة الفوار الزركي الدرجين الدرجين قرى كلكية تلمين طرة اليوم اخترنا طنبار طنبار اختارنا عمكم صالح كلفته قلت له ابحثنا شوية على طنبار نحب نعرفوا ما كمنه طنبار هذه فيها نشاط اقتصادي خارق العادة هنأخذ ما حبش برهان هنأخذ المكالمة ونرجع لكم نقول ألو عسلامة ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا نحوالك لباس خوي سالم الحمد لله أي كاك أقولي خوي سالم وعمي سالي أي هدي قولي عمي سالم أنت أذك أبو باي وخوي وعمي وأهلي وناسي مرحبا بيك شكون معايا بنتي الغالي أنا اسمي كلثوم محرز أوه بنت عبد الله كلثوم شنو حوالك؟ ريتني قلت لك أخويا أي حقك حق والله أخويا والله أخويا أخويا الغالي والله ربنا ربنا جميعا أنا ومحمد والقاسم في حوشكم يا مكلينا من هذه الخديجة اللهم صل على النبي أي شنو حوالك كلثوم؟ والله الحمد لله شنو حوالك أنت؟ لاباس الحمد لله كان نسألك سؤال يا كلثوم أختك النائم الوقت عبد الله مرابط مرت عم عبد الله اي مرت عبد الله شو اسمها هي نسيت مرت عامر مش عبد الله عامر عامر مرابط اسمع الجيه لا نعرفها مليح الجيه نعرفها مليح اي عادي ناري كنا نتلاقوا كل في الدار ونتلاقوا ونتفكر وقت الصيف كل قاعده مع بعضنا اي عاد عندي نادر على الجيه عندها بنيه صغيره قالت لها هزي خرافه السناريا لايران بعم شي سالم. قالت لها ايران المعلم تاكل لك هذا. هذا يا عم 70 ولا باه كلتو سمعتي مسابقتنا اليوم كلتو؟ اي هي سمعت. هاي تعطيني الاجوبه ترى. الاول من غير ما نقول هو خالي الهادي الغالي. اي نعم. قبل أمة ما تنادي كان الغالي ما تقول لك يا هادي أصلا. أصلا كانوا يقولوا له الهادي الغالي. هذا أخوي الثاني عدفوها وين. باه. والثاني الله يرحمه عمي مبارك بورقع. باه. الله يرحمه. واللي عنده زهر من يحطب له يا. يحطب له الريح. حطب لك الريح ولا لا؟ لا أنا والله محطب لي مصلي عمي بيه. باه. إن شاء الله ربي يزيدك من خير إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. ربي يسعدك إن شاء الله. باه. كلتوم. يزين الصحراء وبهجتها يا مجمل رجالها. اي زينة تقلب في موجتها يرتع فيها ترتع فيها غزالها نعمة تغني فيها هي قبل كانت صالحة. يعطيك الصحة. نعم. يعطيك الصحة بارك الله فيك. كتب اي تفضلي شكون تحب تحيي شكون تحب تسلمي. نحب تحية كبيرة للخالي الهادي. اي وعائلته. اي الحيوم ولخوتي بالقاسم وابراهيم ومحرق والرحمة على محمد وقواتي كل أمال وفضيلة وخاصة وعزية وفطيمة. باه يعطيك الصحة. وبناتهم وأولادهم هكا هو. يعطيك الصحة. وخويا سالي بربي يسلمني عليه برد. ها ويسمع فيك مباشرة. هذاك أبو باية وجاري وخويا. الله يعيشك كلثوم بارك الله. صحتي كلثوم الله يبارك فيك. شكرا يا كلثوم. الله يبارك فيك. خويا صالح زيدا. الله يبارك فيك. شكرا. يعطيك الصحة كلثوم الله يبارك فيك إن شاء الله. هذه رجعتني سنين التاريخ صار. رجعتني ل 72 وإحنا نقروا هنا بالقسم وقتها. بين شد قيم عام ولا حاجة في مكة أيوة وكانت أمهم تدي خديجة ممتازة مبراب ما قدرتش متخلقك لمراب تعرفوا طيبة تحطنا شوي ماكلة وكان معون كان معون تعلوح في دارهم كان في الملاجي يا محلاك الأيام وعم عبد الله زد حتى عمك عبد الله وكان تشوفها في المديح في الحضرة السلمية إن شاء الله روعة روعة روعة ضايع عم عبد الله وقت اللي مات محمد الله يرحمه أيه محمد ولده أيه قعد يعيط ويهنتش في راحه أيه واحد أيه كيشبح الناس من حذاك يوسك ساسي بن نوري أيه أيه حتى لحظة حش احمد المنصور تو أيه قال علاش نبكي لتو علاش نعيط ناس كما كانت تحب محمد ولدي قالوا لي نعيط فعلا الله يرحمه به عندنا مكالمه اخرى ناخذ المكالمه صالح شدك الورقات عندك واستناني نستنى فيك الو الو عسلام صباح النور سلام عم صالح اهلا وسهلا عسلام سالم صباح الخير صباح الخير شكون معايا بنتي الغالي عايشك لبس عليك الحمد لله شكون معايا والله قمرت بيبي ما يقولوا لي منجيه انا معروفه قمر شنو قمرت بيبي قمرت بيبي انا باش نديك عجي تعرف انا قولها مبروك تعرف شنو هي العلجيه تعرفها ولا لا لا والله ما نعرفها عرفني العلجيه هي طاوله جميله ياسر من الفضه يعملوها يزينوا بها الدار هي طاولة صغيرة نتاع فضة من الفضة الصافية لازم تكون فضة الحرة مش ويحطوها زينة في الصالة الله يزين ايانا امين يا رب العالمين هاي وين نعرفها هني هذه قال لك وين نعرفها العمر هاك انت تعرفها هذه انا ما اعرفها هاي مرحبا بك تفضلي شاركي في المسابقة سمعتي مسابقتنا اليوم والله نحب نقدم تحية تفضلي تفضلي البرنامج الكل يعطيك الصحة عايشك وعمي سالم أي وعمي سهيلي وأخوي صالح بالفوق الله يبارك عليك الله يبارك فيك باه باه عايشك وضيفتنا أختك زهرة تحياها ولا لا؟ إيه لا مرحبا بها باه مرحبا بيك بنت وبرهان وبرهان وفاطمة وبرهان وفاطمة تحييهم حتى هم جميع البرنامج الكل باه بارك الله فيك صغير من غير ما نسمي الأسامي بارك لا كلهم كبار راهو يعطيك الصحة جابهم جاب ليك يا ولد بارك الله اي والله نحب نشارك في المسابقة تفضلي يعني. شكون الشخصيات اللي نبعث عليها اليوم؟ والله يا سي الهادي سعد الله اي هو مسؤول على الضوء اي والحاج مبارك بورقعة نسيبنا معناها انت واخذة خويا باه مسؤول على الماء باه والأغنية معناها نتاع صريحة اللي تقول يا زين الصحراء وبهجتها يا أجمل رمالها اي أي؟ تمشي موجة في تقلب فيها سفينة تقلب في موجتها ترتع فيها غزالها باه واللي عنده الزهر يحطب له يحطب له الريح. يحطب له الريح. والله يا يا علجية. منجية. منجية. منجية كنت صحت بيتار وقاعدة. يا منجية. يا منجية. نعم. الريح حيحط برشة والذرب يجيب الريح. إن شاء الله. إن شاء الله عند الجميع إن شاء الله. به. هاي. شكرا يا منجية الله يبارك فيك. اي قمر قمر طبيب باه مرحبا بك نحب نقدم تحيه أي. والله نحب نرحم على امي سالم الله يرحمها ويسامحها الله يرحمها حميد الماضي الله يسامحها ونقدم تحيه للوالده نتاعها وسلفتي معناها جايه من عمرها الله يجيبها على خير امين ونحب نقدم تحية لأولادي نقدم لهم أنور وإيمان وحليمة الله يهنيهم إن شاء الله من حسن إلى أحسن إن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب يا كبير إن شاء الله إن شاء الله أنور في تونس وإيمان في فرنسا ربي يعطيهم الوقت الطيب وربي ربي نجحهم وعائلة دار طبيبي وعائلة دار الماضي كبير وصغير يعطيك الصحة غير لسمي الأسامي أي يعني أي الله يرضيهم علينا إن شاء الله حيين وميتين باه ونقدم تحية أهل بروثية عندي عاملين علي مزية معناها أي نحب نحييهم أي. وبارك الله فيهم وبارك الله أهل البرغوثية الكل بارك الله فيك وجميع الجيران الكل كبير وصغير يعطيك الصحة يا حرة الحرائر يعطيك الصحة عايشك وبارك الله فيك أنت والله يفيدكم والله يعليكم الله يبارك فيك وبارك الله فيك بارك الله فيك إلى اللقاء الله يبارك فيك إن شاء الله به قلت اختلنا قرية طنبار اش عندك عليها يا صلاح قرية طنبار بالنسبة لقرية طنبار كيفاش كانت النشأة متاحة هذه به كانت فوقك الربوة اللي انت متعدي لسوق لحد القرية كل كانت موجودة في البلاصة هذيك بح. الفوق هاي الشيء اللي جعلها معناها تشرف على المحيط الطبيعي امتاحها اللي يتمثل في الصباخ الموجودة في حولها هي كل معناها كل دايرة بها صباخ طنبار واللي يحيط بها من كل جانب هذاي ما عدا الجهة الشرقية اللي تجي فيها الواحة أي. ويوجد معناها في الطنبار عدد من الواحات الصغيرة أي. اللي تتسمى زير أي. تقريبا البلاد الوحيدة اللي فيها 16 زيرة في معناها في قبلي 16 زيرة دايرين بها كل في اسمها في الطنبار نقولوا احنا زيك العشاشات عشاشات عشاشات وكل واحد هو اي كل عرش نجم تقول فيه من بينهم باش نذكروا البعض منهم زيرة الحوامد زيرة شوشة جمنة زيرة الفرطيسية وزيرة الشرف وزيرة بلقاسم وزيرة المكي البعض منهم يعني هم 16 نزير وكان الطنبار يحيط بها سور السور هذايا فيه بيبيع فيه باب ظهراو وفيه باب قبلي باه ديما نحكوا على ايام زمان ايام زمان طبعا ماهوش ماهوش تو يفتح هذا الباب هذايا على ساحه تشرف على حوض العين نتاع الطنبار وهي تقريبا نجم نقولوا من اكبر المسطحات المائيه في الجهه وهذا ما يفسر على ارتفاع الطول نتاع النخل نتاعها خاصة طنبار قبل كانت فيها كان فيها عدد من النخيل طويل ياسر على الشالم طويل ايوه عد تم مره زارها زارها احمد البرغوثي وفيها شاعر يقولوا له الحطاب احمد البرغوثي هز منها غرسة نتاع الدقله وقت اللي اعطاها التمر ياكل فيه قال له شنو هديه قال له هذه غرسة نتاع الدقله قال له اعطيني غرسه باش نهز نغرسه في البرغوثيه ايوه اعطاه غرسه ووقت ضربت ما جاش نفس التمر الطعمه نتاعها اللي اعطاه له الحطاب في طنبار اي دقيقتها ممتازه ياسر دقيقتها اي عد اي كلمه رد كلمه بالشعر قال له راي الدقلايه اللي اعطتها لي راي ما معناها ما جاتش كيف التمر اللي اعطته لي أيوة. قال له برا انزل عليها بالغبار واعطاه الماء العمل بعد احلاوه التمر نتاعها واعطاه له اش قال لها هو البرغوثي احمد البرغوثي أيوة. قال جبتك من طنبار قال وجنس خيار تم لي يشق الدار تمرك لا يتحكر الله جبتك من الابعاد وغرستك بصواب جبتك من الحطاب سيري بيك مبكر أيوة. هي قصيده طويله ياسر وجابوها حتى مره في مجله عرفاء به هنا نقولوا في القرن التاسع عشر قديش بلغ العدد نتاع الدقله الموجوده في الطنبار؟ 5074 نخله وكانوا فيها 32 زيتونه بينما توهني ما شاء الله الواحات نتاعها توسعت ياسر. وكان عدد السكان في الوقت هذاك 90 سكن، من بينهم 18 يدفعوا في الضرائب. ايوه 18 واحد يدفعوا في الضرائب، ولا نقولوا قبل الرقاب، نقول الرقبه. ايوه باه مش رقاب، راهي الرقاب. الرقاب يقول الرقبه، الرقاب الرقاب الواحد الرقاب يقول لك كل واحد معناه قديش تعطي على الرقبه بتاع باش يحبوا مقوم المحمودي، خاصه ما خلى معمل في شمه الديه والمشبه وعندها برشا سن. ايوه ايش اسمه عم سالم باش يزيد يفهموا المواطنين شو عملت انا يعني حتفهم هو قال لي الديه ولا المجبه؟ الديه او المجبه؟ والمجبه به. انتفعت القريه هذه بحفر بير عام 1930 اللي انعكس على مساحه الواحه اللي بلغت 50 هكتار سنه 1946. وفي بدايه القرن العشرين كانت القريه معناها في شكل مربع. القريه نتاع الطنبار كانت في شكل مربع. تجمع السكان على المسجد الموجود فيها هي القديم، وبوجودها بجانب الولي الصالح سيدي برك. وفي اواسط القرن العشرين كانت الطنبار هذه تتبع للمشيخه نتاعت المنصوره، لان مشيخه المنصوره ساعتها ما كلهم قراب لبعضهم هذوم. كيفاش تسمت ولا النجم ناخذ بعض العروش اللي موجوده في الطنبار؟ اهمها هي المناصره والمعارفه والعرابيه والطنابره والعبابسه اللي مشهورين تو، خاصه انه من بينهم اخونا لطفي عباس ومجموعه اخرين عائله مثقفه. والد لطفي قرر في السعوديه القران، قرر في السعوديه قرأهم القران ما شاء الله. هاي. وينتشروا هذوما معظم العروش في كل الجهات، النجم نقولوا احنا موجود العروش هذه. أيوة. التسميه الطنبار اللي يقولوا اللي ثم مقبره موجوده في طنبار موجودة في دواميس. أيه. ما قبل خاصة في العهد الروماني. أيه. قريبة لليمين هي. أيه. ممكن عملوا دواميس ساعتها خايفين من الحرب وخايفين من الغزوات، ربما هكاية تكون. أيه. الطريقة ذي اللي عملوا القبور هذوكم وسسموا لي طومبو. أيه. التسمية الثانية اللي ممكن تكون ربما شوفنا التسمية الصحيحة ولا. أيه. التسمية الثانية اللي مدامها طنبار موجودة بحذاء تلمين، وتلمين قرية رومانية، وطنبار موجودة في علوة كبيرة ياسر. أي. وقت اللي يجوا الغزاة يضربوا هم الدفوف هذوكم. وقت اللي يضربوا الدفوف معناها اي باش يكلموا باش يعنوا للمجموعة اللي موجودة في تلمين ان راهو عندنا غزوة، والا راهو مثلا راهو عندنا راهو عندنا خطر جاينا. اللي تسمى طنبور. هذه بعض المعلومات ويسمحونا خاصة إذا كان ما ذكرناش الزر الكل الموجودة شد عندك الطنبور. هي مش كان يقولوا لها طرة قبل معناتها ما يقولوش لها طرة في المنصورة. نسخة لها هي طنبور. لا ناخذ مكالمة ناخذها ونرجع لكم. ساعة عروجية ساعة نرحبوا بخونا خيري السيلي قلبوا عروجية باش يروح بي في الكهرباء. هاي ناخذ مكالمة نقولوا ألو على السلامة. ألو معاكم نجاح من نزلتي يا سادة، معاكم نجاح من نزلتي يا سادة، يا منورين الاستوديو كالعادة. الله ليكم تحية وافية بزيادة، ضول لحضراكم بلا شحيادة. الله صباح الله. الورود النادية الفواحة، صباح النسوم الهادية الدواحة. صباح الطيور الشادية السواحة، الموعد لحد والقايدة بملاحة. زادوا ضيوفة فايدة بصراحة، موعد عجب وشهايدة في نجاحة، جالب مدينة وبادية بصلاحة، ياسر غلاكم فوت وبالأحدادة، معاكم نجاح من نزلتي يا سادة، يا منورين الاستوديو كالعادة. يا مرحبا غنى لوتر نغماتك، متوازية كلماتك، يرحم الأم الوالدة الجباتك. نجاح بنتي البية يا شاعرة، بنت تصل نفزوية، شعرك على أمك أثر فيا، على الوزن جبتي مواتي أبياتك، الله يسعدك تعيشي حياتك هنية وتسمعي الحاضرين إبداعاتك. اش قولك فرنسا؟ الله يخليك يا عم سالم، بارك الله فيك. مصفت السلفة يا راكي. مرحبا بك يا نجاح، وقصيدك اثر فينا ياسر، وربي يبارك فيك، وحنين فتي ما نستاهله هنا وما نستحقه. ومرحبا بك في كل وقت. هاي نجاح. لا تستاهل وكل خير عم. احنا نحيوا اهلك اللي ربوك تربيه عاليه جدا ما شاء الله. ونحيوك انت تحيه الاخوه والابوه منا ثلاثه من العناصر البرنامج الثلاث. تعرف عم سالم عندها بابا الله يرحمه ملائكه وامها زدك هاي ما شاء الله عليهم. هاي نجاح. سمعتي الله يبارك فيك يا عم سالم. عم سالم اليوم عندي مداخله على تعقيبا على لما تنسى بلادي اللي وقعت امس قبل الاكزيما. اي تفضلي. هو عتاب للبلاد ولها البلاد. تفضلي. توك طفرتي توك زفرتي توك عمرتي توك هبط السيل به غمرتي تو يا ثنية بالحفر كي مرتي ما تفرحي ما تفرحي بهالود يلت بهرتي هما ثلاثة أيام كان كثرتي ويرجع عليك اللحد ماك ودرتي. الله الله الله الله روعة ما هو شماتة هالكلام نقوله ري حروفة جمر زيد مدلولة روم القهاير والكمد مغلولة لما غلبا وولادها الفحولة غفلت عليها قلوبهم بالعولة نسيوا تناسوا حالها وحلولة بلية شجر وحجر أهي لولة عشرة ركز صحاحهم وقفولة عدوك وجاش عتيد راك غبرتي. الله الله الله راهم يملى وليد هل راتيهم رحتي رقصتي كيف نهار شفتيهم قسوة دهرت محت مكفحتيهم صغيتي زهاتي بالغلاح ظنتيهم رغم الجفاهم كفر سامحتيهم بعدوا خلاص ونسوا عزك بيهم بعد اللي نزفتي الدم باش ترويهم هم يشهدوا قداش ما عطاتيهم تمر النتج انواع ما تعديهم زيت الحبوب ازناس مداتيهم حتى الزيتون خصب فرضك ليهم هاو التاريخ يعدك جبرتي وقت المحاين للخطر تصدي منه البهم عليك ما تنقدي سلاحك نخل ظلال بي تتحدي جوعه وعطشه ومرض جيش تهدي وقت الشهيلي بالهبوب تندي هم يرخفوا في الحبل وانت تشدي باعوا الغلا هم وفي متودي رخص طردي وللسواية تعدي غير يشر هو غيك علي ما تحدي مهما حملت عذاب وتكدرتي أنا شاهدة مقواك مع عناتي وقداش ما صفر هو وأناتي وقداش ما كن اللغو حناتي لهلك وناسك والطرا وذكاتي على كل حيط جواك يتغناتي ولا بحياشك على اللطات سواتي ذاب الرسوم سوات وهطيتي مد كل شي مع ذا صوتي هاتي باسم الكريم الله بي تجبرتي درش نورك هالولع كان الغربة زد دللك تحت الشطانة غلبة ما دللك ما هو الغلا بالطلبة زد عللك بالقس وجفوة هلبة وما غللك ناريت ملا غلبة نتمكلك ساعات حزني نجبة كالصارعي في الموت داير حولك تتنافضوا بالهلك قلبة بقلبة واللي سبب لذنوبهم كفرتي سبحان ربي فحنك غطى وغفر ومحية ذنب لسنك زايد عظيمة والكرم مكنك ياسر سخية في كل شيء لمكنك راكي ظلمت إحساس حد الكنك دار ووطن وحضان ليه ظنك حس بعذابك ونسك في محنك رغم الطرو ما عاش ذاهب فنك تحمس عليك حق حق وشوكا فنك مع اللي جفكت الزغ دي كينك متعمدة علي غلق بصرتي توك طفرتي توك زفرتي توك عمرتي توك فهبط السيل به غمرتي تو يا ثنية بالحفر كهمرتي ما تفرح بهالود يلت بهرتي هما ثلاث أيام كان كثرتي ويرجع عليك لحد ما تندرتي. الله يعطيك الصحة. الله يصلي على النبي. نجاح. صحة والله. أنت شاعرة فحلة. رائعة والله. ممتازة. ممتازة. مسرور أني عرفت شخص مثلك. صلي على النبي عليك. شكون تحب تحيي؟ شكون تحب تسلمي الميكرو على بنتك؟ والله نحيي على كل من يعرفني ونحيي على حياة لمبتي وزملائي ونقول إن شاء الله عودة ميمونة ونداء خاص. لهلك بلي لهلك بلي القديمة إنها راهي كنز قاعدين تفرطوا فيه. صحيح والله صحيح والله صحيح راهو كنز قاعد يندثر من غير حتى واحد ما يحس يقولوا فما مشاريع لكن كلها ما زالت غير واضحة حبر على ورق. الله يهدي جميعا. آمين. بارك الله فيك يا نجاح ومصلي على النبي عليك ورانا في أي وقت نستقبلوك مرحبا بك. بارك الله فيك الله يخليك عمتين الله يعينكم معنا اللقاء. أعطينا أغنية ولدي أعطينا أغنية يا زين الصحراء وبهجتها كان عندكم سمعوها لنا الصحراء وبلدها يا مجمال رمالها ويا مجمال رمالها حيرة اللي موجدة يرتب فيها اقصدها رجعنا معكم في ناس زمان من أمام كل المتصفين من داركم، معكم سلمة تواتي في برنامج ناس زمان. الوقت ضيق ياسر، لكن عنا التحق بين أخونا خيري تو. خيري مرحبا بك، أعطيه المفرسات. مرحبا بك خيري. خيري يفرلي عندك رسالة موجهة لنا. أي تفضل. تقول لنا شكون اللي بعثها ومتسوش راه وما زالوا عنا درجين بركة على أخبار. أي الدكتور أحسن بن محمد. أي أنا الدكتور اللي كان معنا الأسبوع فات. نحييه ونحيي أهل بازمة ونحيي كل دكاترة في جهتنا. أي حبي يحييكم أنتم. بارك الله ونشكركم على المجهود اللي بذلتوه معي حصة هذه ناس زمان. وعلى رأسها سي سالم. الله يبارك فيك. مسكين قال لي ما حسيت بالدكتوراه كان تو. كي تعديت في الإذاعة. تصور قديش عنده مسكين واخذها الدكتوراه وقال لي كأنه ما عنديش دكتوراه. قال لي ما حسيت كان تو بقيمتها والإشعاع اللي أخذتها عن طريق راديو نفزاو. وعلى فكرة يشكر سي فهمي. قال لي ما نعرفش اسمه. قلت له سي فهمي. قال لي نشكر سي فهمي ومن هذا المنبر يا سي فهمي راهو الدكتور حسن قال لك راهو مزيتك ما ننسهاش الى الابد. وهذا من حسن اخلاقه هو الدكتور حسن هذا. بصدقني يا سي سالم زدت ضفت لدكتورة اخرى لي دكتوره فيش في التواضع وفي الاخلاق ما شاء الله ما شاء الله هكا الانسان هذاك. حب من خلال هذا يعتذر الأسبوع اللي فات ما وصلش باش يوفي يعني كل الناس اللي أمنت عليه الباهية ورباته ورعاته وقراته كل عنده معلم. قال لي سيدي تصور أنت دكتور كما هذاك وفي سن هذيك. قال لي سيدي إبراهيم بن عمار الساسي هذا من بازمة. قال قراني في الابتدائي ورعاني ما شاء الله. قال لي نحب نهريه ونعتذر له الأسبوع اللي فات ما ذكرتش اسمه. احنا من هذا المنبر نحيوه هو سي إبراهيم بن عمار بالساسي. نحيوه هو ونحيوه كل المربيين اللي أدوا واجبهم في الوقت ذاك. تعرف سي سالم انت هاك من ضمن المجموعة ذيك ما كش كبير ياسر ما يسالش من ضمنك المجموعة هذيك اللي خلقوا من عدم. صدقني انت هاك تعرف قبل لأن روضة لكريش لكتاب ما ثم حد شيء تاخذوا الصغير ما يعرف حتى شيء ويخرجوا وخرجوا دكاترة مش هذا سخير. ساعات باباه يفك منا ساعات باباه يجي هاد يفك منا باباه يجي هاد يقول لك انا حشت بيه تحش لي تحطش لي تعمل لي كذا خرجوا هم القروا على الشمع وعلى القيزة زادة مش خرجوا دكاترة كيما هضامة. صدقني انا تو سميتهم العظماء هضامة سميتهم هم القاعدة اللي تلقى صواريخ. صواريخنا وصلت لكل دول العالم لكل القارات. صواريخ هي صواريخ علمية. تو عندنا شكون دكتور في اليابان عندنا دكتور في أمريكا عندنا دكتور في أمريكا الجنوبية في أوروبا هذه هل يقولوا هم هل الهجرة لأوروبا أري هذيك علامة أني نراها علامة إيجابية. سمح أخذت العلم تعالى حاجة تشرفنا هذه مذابين ربي كثر منهم إن شاء الله دوما. عندي ولدي أيمن كلمني قال لي كلمته قلت له وين قال لي راني في اليوم قال لي تشلفتني اليوم من باريس يعني طاقة علمية يعني هضومة. أنا من هذا المنبر نستدعي سي إبراهيم بن عمار بساسي هو وزملائه اللي قدموا بدون مقابل في الوقت ذاك قدموا بدون حتى مقابل. سي صالح حتى تعرفهم حتى أنت ناس قدمت يقرر لك قبل يقولك مربوط هو مربوط شنو مربوط هو مربوط معاه ويتربط المعلم معاه مجانا باش خرجوا لها الاجيال هذه انا نشوف في العالم باش نذكرك بحاجه سهر الليل بالتعب. الصحبي ولد محمد بن علي الصحبي نقري فيه في سوره الفجر والفجر. هو يقول والفجر والفجر وقفت قدامي قلت له من إلى عن على في بلي ربوا ثم كان اللي بعده يجي مكسور واو نقول والله ما قلت والله أقرأ قال والفجر قلت له والله لو روحت لكون جي ساسية تو لما قعد للسبعة تعليل وني مقعد مزح على طاب أي هذا هذا كيف كنا نحكي يعني هذا مشهود صراحة يا هم رجال خفاء ماذا بينا بعد أذنك سي سالم إذا كان حصة نعملها لهم هم المعلمين اللي قدمها ضامة على راسهم سي إبراهيم هذا بن عمار السيسي ماذا بينا إذا كان يشرفنا في الإذاعة ونعقد معه موعد ونحدد معه موعد ويشرفنا هو وثلة من هالمجموعة هذه اللي قدموا للبلاد بدون مقابل سي خيري هذا الموضوع عندك أنت أدعو من شئت وخاصة من رجال طالب اللي قدم مرحبا بيهم أدعو من شئت وأحددنا الحصة اللي نقبلوها فيهم وإحنا والله زينهم يعني ونشرفوا باش نسدعوا رجال التعليم القدامى وهذا على رأسهم الأخ اللي قلت عليه سي إبراهيم وني باسم مجموعتي باسم سهيلي وصالح وباسم الخاص وباسم برهان وباسم فاطمة وباسم فهمي نحيي دكتور حسن ونقول أرنا ما أعطيناك حتى شيء من عنا راك أنت تستاهل كل خير ورنا فرحانين باستقبالك متى شئت يامة ما تجي مرحبا بيك وقت ما تجي مرحبا بيك وراه استوديو محلول ويكثر خيرك تعرف وقت الوقت ضيق يا اخي ونشكر فاطمه زاد اخت اختنا فاطمه هي اللي اخذت تصاور وهبطتهم على الفيسبوك هذايا التواصل الاجتماعي ماني قلت لكم ما تشكروهاش يا اولادي لا اخوي احد كل واحد يسمعك يا فاطمه انا بربي يشكر هالي يس تو انا نشكره على الهواء مباشر فرح برهان ان شاء الله ربي يعطيه الصحه هذا كله هذا كل ما عاش عندي ذمة نقول لكم ما تشكروهاش وتشكروها تو هيك كلام هذا كل واحد يشكر في هذا هذا يشكروها خارج لي ده تو احنا هنا هلها شكرا اختنا فاطمه حتى ني خدمتني كل بنويتنا وكل ربي يفرحهم ويخليهم كثير من المشاهد اللي خرجتهم ديما باش نقول لكم حاجه كيف واحد منا يتكلم الاخرين يسمعوه باش ما يتفتخوش الكلام بعض يعطيكم الصحه الوقت تو غير درجي ما يا عندكم اغنيه تقنيه به خلينا نقدموا ساعه الحل نتاع لغزنا اليوم ما عادش عندنا وقت توا غير درجين هيك الوقت نقول لكم مبارك برقعه الله يرحمه ويسامحه وعلاش خديت ولادي سعد الله علاش خديت هذو مزوز لانهم خدموا البلاد خدمه جباره فعلا مبارك برقعه كان المية وقت يحل وقت معين لأن ما عندناش مية كافي كان يجي يحل ويسكر كل ليلة الهادي صغار لكن الضوء أنتم ما لحقتوش يا هذي صغار سالي لحقتوش يعني الضوء كان يحل العشرة متاع الليل ويقص الأربعة متاع الصباح كان الجروب من الجروب بداية الضوء وقت دريز يعني نسيت خدمه البلاد نحيي أخويا سعد الله الهادي نقول ربي من تنفاسك نرحم على أخويا مبارك برقعة لأنه خدمه البلاد خدمة جبار اللي عنده صار يحطب له الريحة شنو هذه قبل كانت الناس طيب على حطب واللي كيروح من الغابه قديم حزام حطب لابد منها لازم منها باش يطيبوا له قوطه ما كانش ما يلقاش وساتي طي ينوض الريح يطيح الحطب من انا ينوض الريح ينوض الريح يحطب للريح يا زين الصحراء وبهجتها يا مجمل رمالها الاغنيه هذه هي في الاصل الصالحه وغنتها الفنانه نعمه والاغنيه هذه جت بعد ملام من محمد المرزوقي سي محمد مرزوقي اللي صالح المهدي اي صالح المهدي قال لهم كيفاش ما ذكرتوش كل المنظمين الصحراء فجابوا الاغنيه هذه لارضائه وكانت الاغنيه جميله جدا وشيقه جدا اللي فاز بجائزتنا اليوم هي او هو لا اعطوني اسمه ذاك كلثوم محرز هيك كلثوم محرز هي اللي فاز بالجائزه جائزتنا اليوم هي كتاب بعنوان الكلمه بشؤون الفكر الإسلامي وقضايا العصر والتجدد الحضاري لحد جاء تبعثنا حتى تأخذ جائزتها يا ابني دينا ما نلوش أن سلموها أنا حبيت نضيف حاجة ضيف ثم البعض مثلا يقول لك أعطونا الاسم الثلاثي هناك نطلبه حتى من شخص تلقاه الأسماء متشابه هو مبارك بن علي برقع وعم علي برقع يظهر لي عم سهالي وعم سالم يظهر لي تعرفوه قبل كان يخدم في كل بالله سنه شبيه عم سهالي وعم سالم ده باش نفوتوك وعم سهالي وعم باش نفوتوك احنا هو اكبر منا تقريبا هو هي اكبر لا ويقول عم سالم عم سالم هو كان يخدم باباه هذا كان يخدم في الماتور نتاع المي اللي موجود من قبل يخدموا بالمانيفيل باش الناس صنع دبوك لهايرو ثم عندنا الهادي بن محمود سعد الله زادك كيف لما شكون يعرف الهادي سعد الله ثم شكون يعرف الهادي محمود الهادي بن محمود سعد الله سعد الله نقول لكم يعطيكم الصحه سهره الوقت مثل عنا نص درج. والله كان بودي يعني برشة تحيات. لا لا لا إذا ما عشنا وقت. بسرعة. بس ما تقولي. ولد خوي نقول إن شاء الله لباس مريض النهاري. يحيى. العربي عايش. نقول إن شاء الله لباس يحيى. ولد خوي عمار نقول إن شاء الله ديما متألق ديما يقرأ في النموذج وإن شاء الله عليه عمار العربي. ونحيي عائلة دار جدة معناتها وبابا وكل هكية وامه وكل ونحيي اخواتي البنات واخوتي الاولاد وجيراني وسلفاتي وسلافي وكل من يعرفني وكل من يسمع في اي ما تنسيش ونحييكم انتم الاول وشكرا على الاستضافة اي هاني باش نرجع نحييكم انتم ونحيي المسيو متاعي ونحيي فهمي ونحيي الهادي بالصفة ونحيي فهمي ونحيي سي زياد عبد الحفيظ ديما نسمع فيه يعجبني برنامج الفاميلي باه ونهني مبروك جاب الله مره اخرى حتى كان هنيتها وربي يسعدها ان شاء الله ويهنيها وعمي السهيلي الغالي وخويا سالم وخويا صالح وخويا خير ديما راني نغلط فيه وفهمي هاي شي وفاطمه برهان وكل ان شاء الله ربي يخليهم وطاقهم كلهم نحيي نفزه كامله ناتي واولادي باه صالح أنا عندي تحية خاصة الساعة للبشير فلفول بمناسبة المولود الجديد اللي سماه ريان إن شاء الله نقول إن شاء الله مبروك عليك إن شاء الله. يا بشير ونهني أمه الصالحة زادة كيف اللي هي جدة وأمه راضية وبمناسبة العمر زادة كيف نحيي أختنا خديجة نجيلي مرت عمي حمد برقع اللي هي مشت للعمر نقول لها نهنوك ونهنو زادة اللي باش يجو إن شاء الله باش يخلطوا اليوم اللي هو علي العمراوي وام السعد عمارة ونقولوا المحمد درزيق ان شاء الله ولدك يتألق اكثر لان جايب 19 من 20 هو ريان ريان رزيق الله يبارك فيكم باهي عدل خير اني كمان اذن حي نفزا وكل وعلى راسها اصحاب الشهيد هذوم اللي رفعونا روسنا بساره حياه بين القارات مش في تونس يعني نحيي الأجهزة التقنية برهان واللي فعلا يعني واحد فينا بصدق يعني نحيي ضيوفي في البرنامج أختي زهرة ونحيي زملائي سهيلي وصالح وخيري اللي صدقوني رانيني نتكلم وهم المجهود يبذل فيهم خيري في الضيوف صالح في البرامج البحثية سهيلي في العزف في الأغاني أني راني مجرد دبوق لهم يعني نخرج لهم في صوتهم نحيي السادة المستمعين الكل نقول لكم إن شاء الله ربي يقدر باش نتلاقوا مرة أخرى الأسبوع الجاي إن شاء الله إذا كان قعدنا من أهل الدنيا إلى اللقاء